السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت مسموع؟ نبدأ. قبل أن نبدأ، هل تناولنا سورة الإخلاص بالتحليل؟ هل تناولنا سورة الإخلاص بالتحليل؟ لم نتناول السورة بتاعتها. طيب، إذا نبدأ إن شاء الله وعلى بركة الله، ونسأل الله القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فأرحب بكم أيها السادة الكرام في مستهل هذه اللحظات المباركات، والتي نستجلي فيها الجوانب البلاغية لقصار السور القرآنية. وكنا قد انتهينا قبل من سورة الناس ومن سورة الفلق، واليوم نحاول أن نستجلي بعض الجوانب البلاغية في عدد من الصور القصار. وقبل أن نبدأ بهذا الأمر، أعلن لكم أن هناك امتحانا سيجرى فيما درس وسيدرس، يعني سنتوقف عند خمس صور ثم نقيم امتحانا، وبعد ذلك إن شاء الله نرسل إليكم الشهادات عبر البريد الإلكتروني أو عبر البريد العادي بإذن الله. فعندما يعني ننتهي من بعض الصور القرآنية سنخبركم بموعد الامتحان، وسيكون الامتحان على الهواء يعني مباشرة وعلى مدار المحاضرة، يعني مدار ساعتين، ثم بعد ذلك ترسلون هذه الأجوبة على الموقع، ونحن إن شاء الله نأخذها ونجيب عنها ونصححها، ثم نعطي بإذن الله الشهادات الخاصة بهذه الدورة ثم التي تليها وهكذا. نبدأ إذن بتحليل سورة الإخلاص. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات أربع من سورة الإخلاص المكية، وفي مجمل السورة تتحدث عن صفات الله جل وعلا، تتكلم عن صفات الله الواحد الأحد، تلك الصفات الكاملة كمالا إلهيا. وهذه الصفة دائمة بدوام هذه الحياة وإلى أن يشاء الله. فالله عز وجل افتتح هذه السورة بقوله قل. عندما نبدأ في التحليل، الفعل هنا قل، ده أسلوب أمر، وأسلوب الأمر هنا غرضه النصح والإرشاد والبيان والتوجيه. يبقى عندما يطلب إلي ما نوع هذا الأسلوب، أقول أسلوب إنشائي بين قوسين أمر، لأن أساليب الإنشاء كثيرة. عندما تتاح لنا الفرصة إن شاء الله في دراسة البلاغة سندرس ما يتعلق بعلم المعاني، وعلم المعاني يدرس الأساليب، يعني أسلوب النداء، أسلوب الأمر، أسلوب النهي، أسلوب التمني، أسلوب النفي إلى آخره. كل هذه الأساليب لها ظاهر ولها نواحي بلاغية ثانوية إلى جانب المعاني الظاهرية التي سيق لها كل أسلوب. فهنا الفعل قل فعل أمر، وغرضه النصح والتوجيه والإرشاد والبيان إلى آخره. هذا الأمر وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الهدف منه؟ الهدف منه إيضاح أبجديات العقيدة الإسلامية الصحيحة، توضيح صفات الله جل في علاه. هذا الفعل يكشف عن كل التساؤلات التي كانت سلفا قد وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا، لو تقرؤون في السيرة، قالوا أربنا من نحاس أم من ذهب؟ هل له من شبيه؟ هل له من ولد؟ هل له من زوجة؟ هل ولد؟ هل ولد يعني أحدا؟ فكل هذه الاستفسارات التي يمكن حتى أن تجول بالخاطر أو تحوك يعني أو بالنفس، كل هذه الاستفسارات التي يمكن أن تعتمل في الفؤاد أو يمكن أن تختلج في صدور العباد، جاء الجواب عليها بالفعل قل. إذن كلمة قل كأنها كناية عن أسئلة كثيرة وتساؤلات كثيرة، وهذه الأسئلة وتلك التساؤلات يجاب عنها بفعل الأمر قل. كلمة قل توحي بالراحة النفسية الكاملة التي يستقر معها الفؤاد وتستقيم معها النفس، تطمئن لها الصدور. يبقى هذه واحدة قل، يبقى كأن لنا ربا محيطا رقيبا حسيبا يعلم كل ما يقال لرسوله صلى الله عليه وسلم ويتولى الإجابة بنفسه جل وعلا. يبقى كلمة قل فيها كناية عن رقابة الله وعن دقة قيوميته في كونه، لأنه قال كل، يبقى هناك تساؤلات والله تعالى يتولى الجواب عن رسوله. هذه واحد. الأمر الثاني إن فعل الأمر بهذه البنية وهذه القوة، قل، القاف حرف تفخيم واللام تخرج من جوانب الفم، يعني قل بصوت عال وبفم ممتلئ، قل يعني رد عليهم. يبقى هذه بنية صرفية بتبين أولا أن الحق صوته عال وأن الفم يمتلئ بالحق، هذه واحدة. الأمر الثاني كناية عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ. لماذا؟ لأنه عندما قيل له قل عاد فقال قل، يعني جاء بفعل الأمر. يعني طبعا الواحد منا عندما أقول له قل أبيك مثلا يمر علي، يذهب ويقول لأبيه مر على فلان، لا يقول قل. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل وقد قيل له من سلفا قل، يبقى هذا يدل على الأمانة، يدل على صدق البلاغ، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يتدخل في شيء من قول الله عز وجل، إنما هو يبلغ الأمر حسب ما قيل له لفظا. يبقى كل الأوامر الإلهية للرسول جاءت بكلمة قل، والرسول قال قل، معنى هذا أن الرسول صادق فيما نقل، أمين فيما بلغ، لم يكتم شيئا مما طلب إليه أن يبلغه من الله عز وجل. يبقى كلمة قل فيها عدة أمور: أنها أسلوب إنشائي، نوع أمر غرضه النصح والإرشاد، وفيها كناية عن صفة هي الحدب والعناية والرعاية بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن فيها كناية عن الأمانة وعن الصدق الذي يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن فيها كناية أيضا عن علو صوت الحق وعن امتلاء الفم به، وأن الدعاة أصحاب الحق ينبغي أن يكونوا أصحاب كلمة مسموعة تملأ الفم ويأتي صوتها مجلجلا كجلجلة القاف ممتلئا بها الفم كما تخرج اللام من جوانب الفم، يعني متمكن منها الإنسان. كلمة قل. طيب، هو الله دي جملة اسمية عبارة عن مبتدأ وخبر، يبقى هذه الجملة الاسمية في البلاغة تفيد ثبوت المعنى ورسوخه وأزليته وسرمديته. إذا نحن قلنا أكثر من مرة إن الأمور العقدية التي يراد لها الثبات والرسوخ في القلب ترد بالجمل الاسمية، يبقى المعاني العقدية يعبر عنها بالجمل الاسمية. سرمدية المعنى وأزليته واستمراره وثبوته وتمكنه ورسوخه وتعمقه في النفس تؤديه الجمل الاسمية، هذه واحدة، يبقى تدل على سرمدية الألوهية واستمرارها. ثم إنها تكشف في الوقت ذاته عن طبيعة الذات الإلهية وعن ماهية الألوهية، أن الله هو المالك لكونه، هو الله، يعني لا أحد سواه. طيب، كلمة هو مبتدأ وخبر، ويمكن أن توجه على أنها ضمير الشأن، ولفظ الجلالة هو الخبر، وكلمة أحد بدل من لفظ الجلالة، يعني كأنه قال هو الله، واحد تساءل من؟ قال أحد، يبقى بدل، يبقى هو مبتدأ والله خبر وأحد بدل، هذا إعراب. ويمكن أن أقول هو الله مبتدأ وخبر وأحد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أحد، يبقى عندنا الآن جملتان اسميتان، هو الله هو أحد، أو هو مبتدأ والله خبر أول وأحد خبر ثان، يعني كأنه قال الله أحد مبتدأ وخبر. تمام. إذا التعبير بالجمل الاسمية التي تمتلئ بها الصورة بتأتي لترسخ لصفات الله، لأن الصور المكية لها أهداف وأغراض خاصة، منها توحيد الألوهية وترسيخ هذا المعنى في النفوس والقلوب، التوحيد الصافي. يبقى هو الله هو أحد، كلها أمور يجب التسليم بها، يجب الإقرار بها، لا مجال للتردد فيها، إنما أتت لتتربع على صفحة القلب ولتدخل سويداء الفؤاد وليشتمل عليها حس ووعي الإنسان. إذن هو الله هو أحد، هذا في يعتبر من بلاغات القرآن أنه أتى بعدد من الجمل الإسمية. يبقى كم جملة إسمية في هو الله أحد؟ أولا هو مبتدأ، الله أحد جملة إسمية خبر، طيب الله أحد جملة إسمية أخرى، طيب هو الله جملة وأحد خبر مبتدأ محذوف بقت جملة ثالثة. يبقى هذه الآية فيها ثلاثة أعاريب عبارة عن جمل إسمية متتالية، يعني ترسخ وتؤكد وتعمق وتغلغل معنى التوحيد الكامل في قلب الإنسان. طيب، هو الله كلمة أحد عندما ندرسها نجد أن كلمة أحد تختلف عن كلمة واحد، تختلف في ماذا؟ تختلف في أن كلمة واحد يمكن أن تجزأ، يعني مثلا أقول عندي بيت واحد، هو بيت واحد نعم، لكن عدة طوابق أو مجموعة من الغرف والشقق. تقول لدي مصنع واحد، لكن هناك أقسام متعددة في هذا المصنع. تقول مثلا قرأت كتابا واحدا، لكن له أبواب وفصول. تقول مثلا أنجزت بحثا واحدا، له مطالب وله مسائل وله فصول إلى آخره. إذن الواحد الذي له أجزاء، لكن أحد فرد لا أجزاء له، فرد لا أجزاء له، وهذا خاص بالله جل في علاه. يبقى هو الله أحد، أحد يعني منتهى التوحيد، يعني الواحد الذي لا أجزاء له، وهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. طيب، قل هو الله أل في كلمة الله إما أن تكون عهدية، والعهد فيها ذهني، يعني عندما أقول كلمة الله يعني الذي في ذهن ووعي وحس كل مسلم أنه علم على الذات الإلهية التي تعني التفرد والوحدانية، التنزه عن المثيل أو الشبيه، يبقى هو الله. الله كلمة الله عندما تنطق في حس المسلم يعرف أنه الذي أوجد العالم وهو المستغني عن هذا العالم، أنه الذات المستحقة للعبادة ومستحقة لأن تعبد ومستحقة لأن تشرع، وجميع الخلق يستمعون للرب سبحانه وتعالى. يبقى إذن قال هنا عهدية، والعهد فيها ذهني. أو يمكن أن تكون قال هنا كمالية، معنى قال الكمالية يعني التي إذا دخلت لفظا جعلت معناه مكتملا، يعني الكامل في الألوهية كمالا مطلقا في كل صفاته في كل أسمائه، هو عالم الأعلام، هو عالم على واجد الوجود سبحانه وتعالى. الله الذي تجمعت فيه كل صفات الكمال والجلال والجمال، اللفظ الكريم الذي إذا أطلق انصرف إلى الذات الواجدة لكل موجود في الكون، وفي الوقت نفسه الذات المستغنية عن كل من وما في الكون، الذات التي يحتاج إليها كل من وما في الكون وهي مستغنية عن كل من وما في الكون. ولذلك نجد أن الله تعالى جاء بكلمة الله أكثر من مرة، قل هو الله أحد، الله الصمد. نحن نعرف في دنيا البلاغة أن اللفظ إذا تكرر فإنه يستمتع به ويتلذذ بنطقه، ويهيم الإنسان بذكره حتى يستمر عطاؤه، وحتى يستدر فيوضاته وكرمه، حتى يستدر الإنسان فيوضاته وكرمه. فالإنسان لا يكرر لفظا من الألفاظ إلا إذا كان محبا له، هائما به، تائها فيه، متحيرا في جماله وجلاله. إذن يروق للإنسان عادة ما يهوى أن يكرر إيه ما يهوى. فعندما أقول الله الصمد، يبقى لماذا كرر لفظ الجلالة؟ أنسا به، تعظيما له، تلذذا بقوله، حبا لذكره، يعني شوقا إلى تكراره. فالإنسان يكرر ما يحب، والله نحن نحبه أشد من حبنا أنفسنا. طيب، يبقى الله الصمد مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. يبقى كلمة الله عرفناها. طب والصمد؟ الصمد في اللغة يعني المصمود إليه في الحوائج، يعني هو الذي نقصده في قضاء الحوائج، وفي الوقت نفسه هو المستغني عنا. يبقى الله يصمد إليه، يعني يحتاجه الإنسان في كل وقت وحين ومكان، وهو المستغني عن هذا الإنسان في كل وقت وحين ومكان. يعني لو قرأنا مثلا في شاهد في اللغة يقول لك ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. الصمد يعني المصمود إيه؟ إليه إيه؟ في الحوائج. يبقى الذي يحتاج الناس إليه ويفتقرون إليه، وفي الوقت نفسه هو لا يحتاج منهم شيئا. يبقى إذن كلمة الله الصمد هي الآن تشخص لنا هذه الماهية الإلهية، في أن الله تعالى جميع الخلق يحتاجون إليه ويفتقرون إلى جلاله وإلى عطائه وإلى كرمه وفيضاته في الوقت الذي لا يحتاج إليهم سبحانه وتعالى. فإذا هنا وطبعا بالجمل الاسمية، يبقى هذا المعنى ثابت وقائم ومستمر وأزلي في هذا المفهوم. إذا فالإنسان عندما يقول الله الصمد، عندما يكرر كلمة الله يبقى يتلذذ بهذا النطق، يهيم بهذا الذكر، يستمر حتى يستمر إيه في عطائه سبحانه وتعالى. طيب، إذا كان الإنسان عندما يكرر شيئا محبوبا، فما بالك إذا كان هذا المحبوب هو الله سبحانه وتعالى. يبقى لا شك أن التكرار هنا له مؤداة. طيب، يبقى إذن عندنا كلمة الله الصمد عرفناها مبتدأ وخبر. طب نكمل، يبقى الله أحد، الله الإيه؟ الله الصمد. طيب بعد ذلك يقول لم يلد، لم يلد ولم يولد. واضح هنا انه في مقابلة، لم يلد ولم يولد. دائما المقابلات اللي هو التقابل الدلالي ده او المعنى الضد ده بيبرز المعنى اكثر واكثر. يبقى اتت المقابلة في لم يلد ولم يولد لتبين عظمة القداسة الالهية في انه سبحانه وتعالى لم يلد احد، يعني لم يوجد احد، هذه واحدة، وهو اوجد كل احد. فالله ايه؟ لم يلد، يعني لم يحتج في اصل تكوينه الى احد سبحانه وتعالى، كما انه لم يحتج في تكوين هذا العالم او تلك الاكوان على اتساعها واختلافها الى ان يعاني ما يعانيه اولئك البشر من الولادة والانجاب والتعب والمخاض والدماء ومعالجة الامور الى اخره. اذا هو لم يلد، هذه صفة من صفات الله. وطبعا يلد فعل مضارع، والمضارع يفيد الاستمرار. يبقى هو سبحانه وتعالى لم يلد احدا ولم يولد يعني من احد. يبقى الاولى مبني المعلوم والثاني مبني بالمجهول، يعني لم يولد من احد. اذا هو لا يتصف بصفات المخلوق من ولادة سواء كان يلد او يولد. يبقى نفى القرآن صفة انه يلد او انه يولد. يبقى لا تجري عليه قوانين وضوابط الايه البشر. لماذا؟ لانه الذي خلق تلك القوانين والذي برأ تلك الضوابط، فلا يمكن أن تهيمن عليه أو تحكمه سبحانه وتعالى. إذا الفعل الأول مبني المعلوم، يعني أقول يلد فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم السكون، والفاعل مستتر تقديره هو، يبقى الفاعل. إنما الثانية يولد مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني المجهول، والتضاد ده بيسهم أو تلك المقابلة تسهم في إرساء هذا المفهوم من العقيدة الصحيحة والفكر السديد عن الله سبحانه وتعالى. يبقى لم يلد ولم يولد، هذه مقابلة وليس طباقا، يعني لم يلد هو ولم يولد هو، يعني جملة وجملة. يبقى هنا في طباق، والطباق ايه؟ والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الاشياء. يبقى عندنا هنا في تقابل دلالي، في تضاد او في مقابلة، وهذه المقابلة هنا مطلوبة حتى تنتشل شيئا وتضع مكانه شيئا اخر. فهو لم يلد وفرق نفسه لم يولد، يبقى هذا التضاد له اسهام في الدلالة. ثم قال تعالى في اخر الايات ولم يكن له كفوا احد، هذه جملة فعلية منفية، يعني الله لم يكن له كفوا احد. لو نظرنا في الاية نجد ان هي جملة اسمية. اولا قل هو الله، هو احد، الله احد، هو احد، خلاص. بعدين الله الصمد، بعدين الله لم يلد، الله لم يولد، الله لم يكن له كفوا احد. يبقى يعني تقريبا السورة كلها بالجملة الاسمية التي تفيد الاقرار، يعني هي الان بتفيد وضع الايه يعني الشيء في نصابه وتعليم الناس هذه الايه هذه الصفات الالهية التي ينبغي ان تكون او مركوزة في نفس كل انسان. يبقى كلمة لم يكن له كفوا أحد نريد أن نحللها نحويا. يكن ده فعل ناسخ، اسم يكن أحد المتأخر، وكفوا هو الخبر المتقدم، وله شبه جملة حال. وممكن جدا لم يكن أحد له كفوا هيبقى متعلق بكفوا أو حال من كفوا، لأن شبه الجملة إذا تقدم على موصوف المنكر أعرب حالا. على كل حال، أولا الفعل يكن فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار، فهي جملة فعلية مضارعية منفية، اسلوب نفي اهو. يبقى بيفيد استمرار ان الله تعالى ليس له احد شبيها، يبقى ليس له كفوا يعني شبيها، ليس هناك احد على ظهر الارض مهما اوتي من علم او طاقات او ان يشتبه بالله او يماثل الله في صفاته سبحانه وتعالى. يبقى اذا دي جملة فعلية، فعلها مضارع بيفيد عدم كينونة وجود شبيه لله على طول ايه ومدى الحياة، هذه واحدة. الثانية ان في اسلوب قصر، اسلوب قصر هنا بتقديم ما حقه التأخير، يعني كان اصل ايه اصل الكلام لم يكن احد كفوا له، فحدث اسلوب قصر أننا قدمنا خبر كان على اسمها اللي هي كفوا، وأننا قدمنا شبه الجملة على كلمة كفوا لأن كفوا له شبيها له، يبقى عندنا أسلوب قصر بتقديم محقوق التأخير. نحن ما معنى القصر؟ أسلوب القصر معناه أنني أقصر شيئا على شيء بوساطة. عندنا طرق القصر أربعة، طرق القصر أربعة، من هذه الطرق واحد تقديم ما حقه التأخير مثل ما عندنا الآن. ويمكن أن أقول مثلا ولكم في القصاص حياة، يبقى أنا قدمت لكم على الله توكلنا، قدمت على الله. طب لكل أمة أجل إياك نعبد، كل ما تقدم في الجملة الفعلية أو الاسمية يعد أسلوب قصر، وطريق القصر هنا تقديم ما حقه التأخير. طيب عندنا طريق آخر اللي هو النفي والاستثناء، مثلا وما محمد إلا رسول، نفي واستثناء، إن أنت إلا نذير، نفي واستثناء، مثلا لا إله إلا الله، نفي واستثناء، ليس لفلان شبيه إلا كذا، نفي واستثناء. يبقى الطريق الثانية للنفي والاستثناء. الطريق الثالثة اللي هي العطف بلا وبل ولكن، العطف بلا وبل ولكن. فمثلا أقول حضر زيد لا عمر، يبقى أنت هنا بتجعل الحضور لعمر ليس لزيد، حضر زيد لا عمر، يبقى تثبت الحكم لما قبل لا بعد أن، أو تنفي الحكم عما بعد لا بعد أن كان قد أثبت لما قبلها. طب وبل ولكن أيضا أسلوب قصر، عندما أقول مثلا ما حضر زيد لكن محمد، يعني حضر، فأنت بتثبت الحكم لونه من ألوان البلاغة والإعجاز. يبقى ولم يكن له كفوا أحد، يبقى هنا أسلوب قصر كما قلت بتقديم ما حقه التأخير. إذا عندما قدم خبر كان على اسمها، يعني كفوا خبر مقدم على أحد في أحد التوجيهين، ممكن يكون كفوا حال ولا وهي الخبر. طيب وكذلك تقديم شبه الجملة له، ومعروف كلمة أحد نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، يعني بيقول ولم يكن له كفوا أحد، يبقى أحد هنا يعني استغراق كامل، ليس هناك أحد على ظهر هذا الكوكب أو في هذا الكون يشبه الله عز وجل في صفة إيه من صفاته العلى. طيب تنكير كلمة كفوا ولم يكن له كفوا، التنكير هنا لشمول جميع أنواع الشبه والمثالية ويعني والعدل، يبقى حتى تبين أنه لا عدل له ولا مثيل لقدسياته ولا شيء يعدله في جميع الكفاءات والقدرات والامتيازات والمهارات وجميع البشر. يبقى هذا التنكير في أحد كما أسميه صفاء عقيدة وحسن توجه، وفيه نقاء سريرة، وفيه كمال علاقة بالله، ولم يكن له كفوا أحد مهما كان هذا الأحد. يبقى هنا الاستغراق، يبقى التنكير اللي وقوعه في سياق النفي فيعم ويصير مستغرقا لكل احد يمكن ان يتصوره انسان. طيب تقديم شبه الجملة في له يمكن يوجه على انه خبر مقدم، وفي الحالة دي تبقى كفوا حال، او يمكن ان يكون حالا وكفوا هي الخبر. اذا لماذا فعل القرآن هذا؟ لعله لكي يقصر الكمال والجمال على الله الكبير المتعال. يبقى لم يكن له كفوا أحد، يبقى قصر هذه الصفات الكاملة التامة الشاملة الجامعة المانعة على الله جل في علاه. ثم في النهاية تجد أن نهايات الفواصل أحد الصمد يلد يولد أحد كلها دال، يعني فهذا من قبيل إيه اللي هو اتساق السجعة او تماثل الفواصل، وده طبعا بيشعر بقوة المعنى ورسوخه في النفس وثبوته في الحس. وطبعا القلقلة هي احد صمد، القلقلة دي لها لا شك دورا، لها دور يعني لا ينكر في هز النفس ورج القلب وتنبيه الحس وايقاظ الوعي بجلال تلك الصفات وكمال هذه النعوت. وهذا ما يجعلنا نقترب من الفلسفة أو الحكمة التي جعل لأجلها سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأن فيها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، خلق الأكوان فيها صفة الرحمن موجد جميع بني الإنسان، الذي يتفضل على الإنسان في كل زمان وفي كل مكان ولا شبيه له. يبقى إذن سورة الإخلاص فيها الكثير جدا من الجوانب البلاغية التي حاولنا أن نطرح شيئا منها في هذه الجلسة. عندنا فيه أيضا اللطيفة كده من اللطائف توجد في كتب التفسير، إن هذه الآية مؤلفة من أربع، هذه السورة مؤلفة من أربع آيات، كل آية جاءت فيها في غاية الإيجاز، في غاية القصر، والإيجاز هو إيه؟ عين الإعجاز. وضحت هذه الآيات على قصرها صفات الجلال، صفات الكمال، نزهت الله سبحانه وتعالى عن أي صفة من صفات العجز أو النقص، أثبتت الآية الأولى الوحدانية، نفت التعدد، والثانية أثبتت الكمال ونفت النقص والعجز، واللي هي الصمد، الله الصمد، والثالثة أثبتت الأزلية والبقاء، وفي الوقت نفسه نفت النسل والذرية، لم يلد ولم يولد. ثم تأتي الآية الرابعة لتثبت العظمة والجلال ونفي الأنداد والأضداد، لم يكن له كفوا أحد. إذن السورة كلها إثبات لصفات الكمال وصفات الجلال، وتنزيه لله عز وجل بأسمى ما يمكن أن تحمله صور التنزيه عن النقائص ومثل هذه الصفات التي يمكن أن يصفه بها من لا علم لهم بالله عز وجل. هذه سورة الإخلاص كما أقول يعني كلها جملة اسمية، والجملة الاسمية ثابتة، وهذه الجملة تبث الأقارير، كلها أقارير، إقرار يعني أشياء لا يمكن أن تمحى ولا يمكن أن تغير ولا يستطيع واحد أن يبدل فيها شيئا. ولذلك عندما نتساءل في نهاية هذه السورة، لو سألنا يعني سؤالا قبل أن ندخل في السورة التي تليها، نقول وردت السورة الكريمة في آياتها جميعا بالجمل الاسمية، وضح ذلك وبين الدلالة التفسيرية التي تقف خلف الجمل الاسمية. هذا سؤال. السؤال الثاني، ما الذي يمليه الفعل كل بتشكيلته الصوتية من كنايات ودلالات؟ طيب، كيف يعرب قوله تعالى هو الله أحد؟ طبعا نحن قلنا هو مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر المبتدأ الثاني اللي هو الله، والجملة الاسمية المبتدأ الثاني وخبر وخبر الأول، يبقى الله أحد. طبعا هو الله أحد، وأحد هو إيه؟ الله، يبقى لا تحتاج إلى رابط، هذه واحدة يعني جملة اسمية لا تحتاج إلى رابط، لأن الخبر هو عين المبتدأ في المعنى. الإعراب الثاني هو الله مبتدأ وخبر، وبعدين أحد خبر المبتدأ محذوف تقديره هو أحد، وممكن نعرب هو مبتدأ والله بدل وأحد خبر، يعني هو أحد، وكلمة الله بدل من هو، والله معرف وهو معرف، يعني بدل معرف المعرف، وهكذا. يعني لها عدة أعريب وكلها تدفع في سبيل يعني الجمل الاسمية التي تفيد الايه؟ الثبات. سؤال آخر، قل هو الله أحد، ما نوع ال في لفظ الجلالة، وما معنى أحد، وهل تختلف عن كلمة واحد؟ طيب، الله الصمد هذه جملة اسمية، ما الذي أفاده هذا التعبير للجمل الاسمية؟ وما نوع ألف الصمد؟ والصمد فعل بمعنى مفعول، يعني المصمود إليه، المصمود إليه يعني المفتقر إليه في كل حين، وهو المستغني في كل حين. طيب، لم يلد ولم يولد، ما الذي أفاده هذا التقابل في الدلالة؟ لم يلد ولم يولد. ثم ما الذي تقرأه في التقديم والتأخير في الآية الأخيرة ولم يكن له كفوا أحد؟ ما الذي تقرأه من في هذا التقديم والتأخير وبما يسمى بلاغيا؟ طبعا يسمى بلاغيا أسلوب القصر، حيث تم التقديم في حالتين، لفظ الجلالة في كلمة له قدمت، وأيضا قدم الخبر اللي هو كلمة كفوا. طيب ما الذي توحيه القلقلة في الدال؟ لماذا اختيرت الدال في نهايات الآيات؟ اختيرت الدال لأنها حرف من حروف التفخيم، أو اسمه حرف من حروف القلقلة، والقلقلة معناها اهتزاز النفس، كما يهتز الحرف اهتزاز النفس وانفعال الذات بهذا المعنى القوي حتى يتمكن في النفس ويترسخ في الشعور والحس. هذا بالنسبة للجوانب البلاغية الموجودة في سورة الإخلاص. هل هناك سؤال قبل أن أدخل في سورة أخرى حول سورة الإخلاص؟ هل هناك سؤال حول بلاغيات أو الجوانب البلاغية الموجودة في هذه السورة؟ طيب نأتي، هل هناك سؤال؟ أنا أتساءل هل هناك سؤال؟ طيب بالنسبة للجواب، كلمة لا جزاك الله خيرا دي يعني ياريت لو يبقى فيها واو بين لا وبين جزاك الله خيرا، لأن كده يتحول الإثبات إلى نفي. يعني لما أقول لا جزاك الله خيرا يبقى كأني أقول لا جزاك، لا وجزاك، كما قال الإمام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، يعني لما عندما قال له واحد هذا الكلام قال له قل لا وجزاك الله خير. أنا أعرف أن في وقفة في سكتة لطيفة بين لا وبين جزاكم، أيوة في سكتة لطيفة. يبقى طيب هنا يقولون أنا لا أدري لو أو لا أفهم كلمة البدل. البدل في اللغة العربية عبارة عن كلمة جامدة تأتي لتحل محل أو لتستبدل بكلمة قبلها. يعني لو قلت مثلا الصديق أبو بكر أول من آمن من الرجال، الصديق هو أبو بكر وأبو بكر هو الصديق، يبقى ممكن جدا أحذف كلمة أبو بكر أقول الصديق أول من آمن من الرجال. البدل إن احنا بنحذف المبدل منه المتقدم ونضع البدل مكانه والمعنى يتم. طيب لو قلت مثلا أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن عائشة هي أم المؤمنين، أم المؤمنين هي عائشة، فلو حذفت كلمة أم المؤمنين ووضعت عائشة لاستقام المعنى، فده اسمه البدل. أقول مثلا عمر الفاروق أو الفاروق عمر أعدل حكام المسلمين، الفاروق هو عمر، عمر هو الفاروق. يبقى عندما أقول هو الله، يبقى الله بدل من هو، ممكن في غير القرآن أشيله وأقول الله أحد، يبقى اسمه بدل. وحتى البدل هنا جاء على وفاق المبدل منه في التعريف، مع ان البدل لا يشترط فيه ان يطابق ما المبدل منه في التعريف والتنكير، ممكن جدا يأتي بدل معرفة من نكرة ونكرة من معرفة ومعرفة من معرفة ونكرة من نكرة، يجوز. لكن هنا جاء لفظ جلالة بدلا من هو، وهو ضمير معرفة والله معرف بألف معرفة، فجاء يعني بدلا متناغما، يعني المعرف بأل من الضمير اللي هو المعرفة. هذا بالنسبة ليسرى عندما قالت انا لم افهم كيف جاء البدل. في هو الله أحد الصمد مرة أخرى، الصمد بمعنى المصمود، الصمد فعل بمعنى المصمود المفعول، يعني مثلا حمل بمعنى محمول وهكذا، فتأتي فعل بمعنى الإيه بمعنى المفعول. حتى كلمة فعل حمل بمعنى محمول وهكذا، ففعل وفعل بتأتي بمعنى مفعول. فالله الصمد أي المتوجه إليه المصمود إليه، عندما أقول صمدت لله يعني احتجت إليه، فالصمد بمعنى المصمود إليه يعني المفتقر إليه الذي يحتاج إليه الناس في كل زمانهم ومكانه في الوقت الذي يستغني هو عنهم. يعني الصمد لها معنيان، المفتقر إليه وهو المستغني عنهم، لكن رحمة بهم يعطيهم ويعطيهم ويعطيهم إلى آخر المطلوب. يبقى المصمود له في قضاء الحوائج هو الإيه؟ هو المصمود الذي يمكن أن نلجأ إليه، صح؟ يبقى ما أقول عندما أقول الله الصمد دي جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبات، يبقى هذا المعنى ثابت لله دائم مستقر أزلي صرمدي مدى الحياة، ولا بد أن يستقر في ضمير كل إنسان هذا المعنى. يبقى الآن عرفنا معنى هذه الآية. يعني كتبتم الأسئلة التي قلناها من قبل، لان طبعا نحن قلنا انه بعد حوالي 5 صور ان شاء الله نتوقف قليلا لنعطي هذا الامتحان حتى ناخذ اول شهادة في هذه الدورة، الدورة الايه اللي هي الجوانب البلاغية في قصار الصور القرآنية، وان شاء الله ان شاء الله نظل حتى ننتهي من جزء ايه من جزء عامة قبل رمضان باذن الله، لان انا اود ان انتهي منه قبل رمضان حتى اذا ما فتح المسلم القرآن بغرض التعايش والتلاحم والقراءة الحقيقية يمكنه أن يقرأ جزءا كاملا مستخرجا كل ما يتعلق بالجوانب البلاغية في هذا الجزء بإذن الله. بالنسبة للسؤال يقول كيف نفصل ال عن لفظ الجلالة وتعطي معنى؟ لا، هي لفظ الجلالة هم قالوا ان ال في لفظ الجلالة اصبحت بعد ان كانت يعني زائدة اصبحت من جسم الكلمة خلاص انتهت، يعني بعض الناس يقول لا هو جاء يعني اللفظ ده وجد معرفا لم يكن منكرا ثم عرف، ده بعض الاتجاهات، انما بعض الناس يقول لا هي اصلها اله لكن لما تعرف بقت الاله على وزن الفعال، الهمزة من كثرة الاستعمال حذفت بقت الله، لما تحذف الهمزة تشدد اللام في الله بقت الله على وزن العال لان حذفنا الهمزة المقابلة للفاء. كيف نكشف عن كلمة الله في القاموس او في المعجم؟ لها جذران، الاله اله اولها، نحن قلنا هذا الكلام، اله في بداية القاموس ولها في اخر القاموس لان واو لام هاء. انا دائما اقول اذا فتحت المصحف وجدت الله يعني امامك سبحانه وتعالى اله في الهمزة، واذا اتيت لتغلق المصحف فان الله تعالى في ولها من التوله، فالاله يعني المألوه يعني المعبود، والمولوه يعني او الوله الوله التحير، فانت عندما تعبد الله تعالى تعبده متحيرا في قدسيته وفي وجوه عظمته، فكل يعني تفكر في خلق الله وفي كل التعليم التي نزلت الينا كلها منح عظمه وكلها مكمن تحير وانبهار، فاذا من التوله اللي هو التحير في العظمه، والتأله يعني الذي يقع عليه عبادة الايه الذين يعبدون، يبقى المألوه يعني المعبود، لكن من ولها الهمزة والواو يمكن ان تكون واو تحل محل الهمزة مثل مثلا وجوه واجوه وجوه، فالواو والهمزة يمكن ان يتتاليا. ده بالنسبة للسؤال الذي قيل. نحن قلنا الكلمة الواحد، قلنا الواحد الذي له اجزاء لكن الاحد الذي لا اجزاء له، وطبعا الله الالهة تتعدد نعم لكن الله لا يتعدد سبحانه وتعالى، لان لفظ الله ده لا يمكن لاحد ان يتسمى به، الله تعالى قال هل تعلم له سمية، ليس هناك احد يتسمى بكلمة الله في الكون اطلاقا، فالحمد لله هذا اللفظ علم على الله وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز لاحد مهما كان ان يسمي نفسه بهذا الاسم، انما يسمي عبد الله الى اخره، انما لا يقول الله. ده بالنسبة لسورة الاخلاص. طيب ندخل في السورة التي تليها وهي سورة المسد. سورة المسد من السور المكية، وايضا انا كما قلت دائما السور المكية لها اهداف ومرام ومقاصد واغراض خاصة بالسور المكية، يعني هي تثبت وحدانية الله وتثبت ان وكذلك تبحث عن التوحيد الصافي وتتكلم عن مآل اهل الجنة وعاقبة اهل النار، كما يعني تتحدث عن اثبات وجود الله بالحجج والبراهين وترد على المخالفين وتنتشل الشركيات من قلوب الناس، يعني لها عدة اغراض، يعني انا كتبت فيها اكثر من 20 غرضا يمكن ان ارفعها على الموقع فيما بعد، اللي هي الاهداف التي سيقت لها السور المكية على العكس من الاهداف التي سيقت لها السور المدنية، وايضا السور المكية لها سمات نحوية وخصائص تركيبية، يعني تجد معظم السور المكية قليلة الكلمات قصيرة الكلمات والمدلول فيها واضح، وتكون فيها الكلمات مؤكدة وفيها إن وفيها اللام مثلا والعصر قسم، إن الإنسان في أسر في قسم وفي لام وهكذا، لترون ثم لترون يعني ثم لتسألون، يعني هتجد فيها يعني عامل فيها بحث اللي هي الخصائص التركيبية للسور المكية، بحث جيد وإن شاء الله يمكن أيضا أن نرفعه على الموقع. كما أقول سورة المسد من السور المكية التي لها تلك الأغراض. نبدأ بأول الآية. الآية تقول في هذه السورة تقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تجدون هذه السورة الكريمة تبدأ بهذا الفعل الماضي الذي جاءت في نهايته تاء التأنيث. طبعا أنتم تعرفون مواضع تأنيث الفعل جوازا ووجوبا سلفا بالنسبة للنحو. عندنا في النحو المواضع من مواضع تأنيث الفعل وجوبا إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، يعني اسم ظاهر حقيقي التأنيث لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل. لكن هنا يدا اسم ظاهر ولكنه مجازي التأنيث، يبقى كلمة تبت يدا يعني يمكن أقول تب، لأن يدا هنا مؤنث لكن لا يبيض ولا يلد، هي مؤنث مجازي. فالمؤنث المجازي يجوز في الفعل معه الايه؟ التذكير والتأنيث. الصورة بشكل عام تتكلم عن نمط وشكل من أنماط وأشكال المواجهة بين الحق والباطل. يعني أبو لهب ده رمز، صحيح أبو لهب كان يوما ما موجودا في هذه الحياة، لكن آباء اللهب كثيرون ويتكررون في كل عصر ومصر، فهو من ناحية حقيقي في الفترة النبوية، لكنه رمزي في الفترات التي تلي ذلك. فسنجد أن من يصد عن سبيل الله ومن يعني يواجه الحق ويحاول أن يقف أمامه نجدهم كثيرين في هذا الزمن وفي كل زمن. إذن هذه الصورة من البداية تعرض لنا هذا النمط وذاك الشكل من أشكال الصراع والمواجهة بين الحق والباطل، ولكنها في الوقت نفسه تحكي عاقبة أهل الباطل الوخيمة، وفي الوقت نفسه تكشف عن انتصار أهل الحق. لابد أن ينتصر الحق وأن يعلو أهله في نهاية في نهاية المطاف، فالعاقبة للمتقين. فكل من يقف أمام دين الله ويصد الناس عن سبيل الله ويقف حجر عثرة أمام رسل الله والدعاء رجالا أو نساء، الله تعالى توعده بالويل والثبور والهلاك والتباب والموت المحقق، وأنه لا يكون له في هذه الحياة مكان ولا منزلة. طيب إذن دي الفكرة العامة اللي بدور حواليها هذه الآيات، لأن واحد يريد أن يكتب مقالا يكتب مقالا عن أوجه الصراع بين الحق والباطل، يمكن أن يقول بين الحق والباطل، ممكن أن يقول مثلا عاقبة الباطل ومآل الحق، يعني ده واضحة جدا في البداية. فإذا بدأت بهذا الدعاء: تبت يدا أبي لهب وتب، بدأت بدعاء، والدعاء شفع يعني ثني بخبر، يبقى تبت يدا أبي لهب ده دعاء عليه، يعني اللهم أهلك يدا أبي لهب، تبت وبعدين قال وتب خبره، التب معروف الانقطاع والخسران الهلاك والدمار. يبقى عندما أقول تبت يدا أبي لهب وتب، هذه كناية تشعرنا كناية عن صفر، هي هلاك أبي لهب، وفيها راحة نفسية بأن هذا البلاء قد انزاح عن الصدور، قد انجابت الغمة وانكشفت الملمة من البداية. يعني الحمد لله أن الله قال في البداية تبت يدا أبي لهب وتب، يبقى تب فعل ماضي والتاء التأنيث، ويدا فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى حذفت نونه للإضافة، وهو مضاف وأبي مضاف إليه مجرور بالياء، أسماء ستة، وأبي مضاف ولهب مضاف إليه، وتب يبقى هو، يبقى الأول الفعل أنث وبعدين الفعل ذكر، لأن تبت يدا اليد مؤنث، كل ما له ثاني من أعضاء الإنسان مؤنث، يبقى يدا يقول تبت يدا، يقول يد طويلة لأن لها ثان، وأقول عين واسعة، عين جارية، لكن أنف كبير ولسان طويل. أقول مثلا رأس ملتهب، لكن أقول شفة عليا وشفة سفلى. أقول مثلا أصابع كبيرة، عشان لأنها 10 على 2 5، يعني فيها لها كل واحد له زوج، لكن أقول أنف كبير، أنف، ما أقولش أنف كبيرة لأنه له لا لا لا إيه مثيل له. يبقى كل ما له ثان من أعضاء جسم الإنسان يؤنث، طبعا إلا هناك استثناءات يعني لا داعي لها الآن. إذن كلمة التب هي الانقطاع والخسران والهلاك والدمار. فعندما يقول القرآن تبت يده أو تبا له، بتحمل المادة معنى إيه؟ معنى الضعف والشيخوخة، بالإضافة إلى الدمار والهلاك والخسران الكامل والمحقق. لكن عندما نقرأ تبت يدا أبي لهب، لماذا يد؟ لماذا ما يقول رجلاه مثلا، ولا عيناه، ولا أنفه؟ لماذا أخذ اليد على وجه الخصوص؟ قالوا هذا مجاز عقلي علاقته السببية، لأن اليد هنا فاعل، المجاز العقلي اللي هو الإسنادي، يعني الكلمة اللي فيها مجاز فاعل أو نائب فاعل. يعني مثلا أقول إيه، تجري من تحتهم الأنهار، الأنهار فاعل والأنهار ده مكان، يبقى ده مجاز عقلي علاقته المكانية، أطلق الأنهار وأراد مياه الأنهار، لأن كيف تجري الأنهار؟ يعني تجري المياه. ولكن طبعا أنا لست مع من يقول مجاز عقله علاقته المكانية، ده هذا تعبير حقيقي لأنه ده في الآخرة. يبقى من من من من جمال الآخرة وكمالها أن الأنهار نفسها تجري بشطآنها، إنما في الدنيا يقول لك تجري الأنهار أي مياه الأنهار، فنحن لا نرى الأنهار تجري، الأنهار ثابتة والمياه التي تجري. يا حبيبي هذا تعبير قرآني وفي الآخرة، يعني أنت تقيس الأشياء بمقاييس الله، مقاييس الآخرة. يبقى تجري من تحتهم الأنهار، يبقى الأنهار تجري بشطآنها. لكن عندما أقول مثلا إيه، وجعل الأنهار تجري من تحتهم، يبقى الأنهار هنا مفعول به مش فاعل، يبقى هذه مجاز مرسل علاقته إيه المحلية، أطلق المحل وأراد الحال فيه، أراد المياه. يبقى الفرق بين جعل الأنهار تجري وبين تجري من تحتهم الأنهار، الأنهار فاعل يبقى مجاز عقلي، لكن جعل الأنهار بقى مجاز مرسل، علاقته الإيه؟ علاقته المحلية. إذا عندما يقول تبت يدا، يبقى جاء بأهم جزئية في يد الإنسان اللي هي السبب في الخير أو الشر. يمكن الإنسان أن يفتح التلفاز يمينا بيده فيأتي بقرآن كريم، أو يسارا فيأتي بأمر يغضب الله. يمكن أن يكتب مقالا في صالح الإسلام، أو يكتب شيئا ضد الإسلام. يمكن أن يضرب بيده أحدا فيصيبه بالعمى، ويمكن أن يدفع باطلا عن إنسان. يعني اليد يمكن أن تعمل الخير أو الشر، فهي السبب في هذا. يبقى هذا مجاز، لو قلنا السبب مجاز عقل علاقته السببية، لكن ممكن جدا يكون مجازا مرسلا علاقته الجزئية. يعني عندما أقول تبت يد أبي لهب، يعني تب أبو لهب، يعني تبت نفسه، فعبر بالجزء اليد وأطلق وأراد الكل النفس. كما أقول مثلا ذلك بما قدمت يداك، يداك. طب لو أن واحدا مشلول اليد لكن يضرب الناس بالرجل، يبقى لا يحاسبه الله لأنه قال ذلك مقدمة يداك؟ لا، يداك يعني نفسك. فعبر القرآن بأهم جزئية في الإنسان، وهي اليد التي تعمل الخير أو الشر. يبقى مجاز مرسل علاقته الجزئية، أطلق اليد وأراد كل الجسد. لماذا قال في اليد في هذا الموطن؟ قال لأنه إذا هلكت اليد التي هي سبب الفعل فقد هلك صاحبها. إذا هلكت اليد هلك معها إيه؟ هلك معها صاحبها. يبقى هذه إيه؟ هذا مجاز، يا إما مجاز مرسل علاقته الجزئية، يا مجاز عقلي علاقته السببية. لكن في الوقت نفسه في كناية عن صفة هي الهلاك والخسران والضياع، لأنه ما قلت تبت يدا يبقى خلاص كناية عن صفة هي الهلاك والدمار، لأنه إذا هلكت اليد هلك الإنسان، والإنسان مشلول اليد لا يستطيع أن يعمل شيئا، أو يعني على الأقل لا يشعر بحريته وبإنسانيته وبأنه حر الفعل يعني. طيب يبقى هذه واحدة أو ثانية. الثالثة أن فيها استعارة مكنية. كيف؟ استعارة مكنية شبه اليد بإنسان، فبقول تبت يدا يعني هلكت كذا، فاليد كأنها إنسان، وبعدين أخفى كلمة إنسان وأتى بصفة من صفات الإنسان اللي هي تبت يداه. يبقى كناية شبه اليد بإنسان يخسر ويهلك، وبعدين حذف المشبه به اللي هو الانسان واتى او رمز بشيء من لوازم الانسان وهو التب اللي هو الخسران والهلاك، الانسان يخسر ويهلك والى اخره. كاي شيء رابع فيها كناية عن صفة هي محبة الله سبحانه وتعالى لرسوله. ليه؟ لانه صارع بالدفاع عنه ضد ابي لهب، يبقى كناية عن حب الله لرسوله وانه قيوم وانه رقيب حسيب وانه لا يترك اهله ولا يترك خصته ولا الدعاء الذين يدعون الناس اليه. يبقى فيها كناية عن القيومية، صفة هي القيومية، كناية عن صفة هي محبة الله للرسول صلى الله عليه وسلم، لانه يسارع ايه في حبه ويسارع في الدفاع عنه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد، اصل القصة دي سبب النزول ايه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد على المنبر او على الجبل وقال يا صباحا، يعني الناس يعني ينادي على الناس يتجمعون يعني، فاجتمعت قريش فقال ارأيتم ان حدثتكم ان العدو مصبحكم او ممسيكم اكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. فقال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فخرج ابو لهب وقال ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. شوف تبا بالمفعول المطلق، يعني كأنه يقول هلاكا لك. فأنزل الله مباشرة هذه الآية تبت يد أبي لهب وتب. يبقى إذن هنا كأنه يدفع عن رسوله هذا الدعاء من أبي لهب، ويدعو على أبي لهب بالخسران والإيه والهلاك والدمار. طبعا حذفت نون يد للإضافة، تبت يد أبي لهب حذفت نون للإضافة. إذن هذه اليدان التي أو اللتان آذى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن النون عندما حذفت كأن اليدان كأنهما تحذفان، تبت يدا أبي لهب، كأن الحذف أيضا كأنه حذف من هذه الحياة، لأن هذين أو هاتين اليدين كانتا قد آذت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو لهب طبعا كثير البغض له والازدراء به، هو التنقص من شأنه وتنقص من دينه. طيب تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، هنا في كنايتان. الكناية الأولى كناية عن موصوف اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو أبو لهب يعني عم الرسول اللي هو عبد العزة يعني ابن عبد المطلب اللي هي كنيته أبو عتبة. يبقى دلوقتي في كناية، مثلا بقول إيه عندما أقول قتلت ملك الوحوش، يعني عايز أقول الأسد، فكناية عن موصوف. عندما يقول القرآن الكريم وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني السفينة، يبقى إذن هنا يعني كناية عن موصوفه والسفينة. طب عندما يقول مثلا القرآن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، مين اللي بينشأ في الحلية؟ النساء البنات. طب عندما أقول مثلا عندما نقول بنت اليم، يا ابنة اليم، مثلا احنا شو بقول يا ابنة اليم ما ابوك بخيل ما له ملعن بحبسي ومنعي، يا ابنة اليم يعني يا سفينة. او عندما يقول القرآن الكريم مثلا يقول كأنهن بيض مكنون، فبيعبر عن المرأة بالبيض. والمهم هناك كنايات عن كناية عن موصوف. فاول هذه الكنايات الموجودة في ابي لهب، اول حاجة انها كناية عن موصوف هو ابو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب والثانية كناية عن صفة هي التهاب وجه هذا الرجل من الاحمرار والاشراق، يعني هو سمي ابو لهب لان وجهه كان يلتهب اشراقا حتى لكأنه يخرج الدم منه من كثرة ما به من ايه من اشراق واحمرار. هو طبعا يعني الكفر شيء لكن الحق شيء، كان رجلا وضيئا، يعني السيرة تقول كان ابو لهب رجلا وضيئا احول العين وذا غديرتين، عنده ضفيرتين كده شعره ناعم يعني يملأ العين يعني جميل يعني. يبقى هي كناية عن صفة هي وضائت هذا الرجل والتهاب وجهه كأنه تخرج من وجهه النار واللهب، وفي الوقت نفسه هو عم الرسول، ماذا نفعل؟ يبقى كناية عن موصوف. يبقى عندما أقول ما الذي تقرأه بلاغيا في كلمة أبي لهب، تقول فيها كنايتان، الكناية الأولى أنها كناية عن موصوف، والثانية كناية عن صفة هي إيه التهاب وجهه وإشراقه أنه كان رجلا وضيئا، ولكن للأسف لا يعني لم تمنعه وضاءته من أن يكون يعني وقح القلب، من أن يكون مسود الفؤاد، من أن يكون مظلم النفس، يعني وجهه مضيء ومشرك لكن قلبه احنا عندنا فإنها لا تعمل إيه الأبصار، و ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى إذن ده الجوانب البغية فيه تبت يد أبي لهب. طيب وتب يعني وهلك، يعني تحقق بالفعل خسرانه وهلاكه وضماره. فإذن فيه هنا كناية عن صفة هي السعادة الكاملة بالنقمة الكاملة التي وقعت على هذا الرجل الذي هو رمز لكل من يقف أمام أهل الله وتجاه أحباب الله وضد الدعاء إلى الله وإلى دينه وشرعه. الفاعل في تب مستتر كفاعله، لا قيمة له، تب هو، فالفاعل مستتر تقديره هو، وهو بالفعل عن الله مستتر وعن الجنة مستتر وعن الحق والصواب مستتر. يعني كأن الاستتار أدى دورا دلاليا، وكأنه يعني أعطانا تفسيرا لهذا الرجل الذي يستحق أن يخفى من هذه الحياة كما خفي هنا الفاعل الضمير المستتر. طيب يبقى إذن عندنا كناية عن صفة هي الراحة النفسية والسعادة الكاملة بالانتقام الكامل من الله من هذا الرجل بأنه جعله يتب، يعني يهلك ويدمر ويختفي من هذه الدنيا. إذن الآية الأولى دعاء عليه بهلاك يديه، والثانية إخبار بأنه قد هلك بالفعل وراحت نفسه دمارا وهلاكا. الفعل الأول أنس جوازا والثاني ذكر وجوبا. الأول أنس جوازا لأن الفاعل مؤنث الآيات دراويد، لكن مؤنث مجازي، لكن هو ده تب هو، يبقى متى يذكر الفعل وجوبا؟ إذا كان الفاعل مذكرا. ومتى يؤنث جوازا؟ إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث، وفي الفعل يدان مجازية التأنيث لأنها لا تلد ولا تبيض. بعد ذلك يقول الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذه جملة تستوجب الوقفة الكاملة بينها أمامها. هذه الجملة ما أغنى عنه ماله يمكن أن تكون أسلوب استفهام ويمكن أن تكون أسلوب نفي، يعني أساليب إنشائي. يبقى أسلوب الاستفهام كيف؟ يعني معناها أي شيء أغنى عنه ماله؟ ما الذي فعله ماله له؟ ما الذي فعله كل ما كسبه له في هذه الحياة إذا كان الله قد دمره وأهلكه وتبذه؟ يبقى هنا ما اسم استفهام مبتدأ له الصدارة في محل رافع، وأغنى عنه ماله فعل، وفاعل والجملة في محل رفع خبر. يبقى ما أغنى عنه ماله؟ يعني لم يغن شيئا. لو أنا أجيب يبقى هنا أسلوب استفهام غرض التحصر والضياع، خلاص تحصر. طب لو أسلوب نفي يبقى أقول ما أغنى عنه ماله، ما أغنى فيها لا تعمل، حرف نفي غير عامل، وأغنى فعل ماضي وماله فاعل، يعني لم يغن عنه ماله شيئا لأنه قد دمر وهلك. يبقى إما أن يكون أسلوب استفهام على اعتبار ما استفهامية لها الصدارة مبتدأ، وإما أن يعد أسلوب نفي على اعتبار ما نفيها لا تعمل ولا محل لها. يبقى إذن عندنا أسلوبان وكل واحد له غرض بلاغي. يعني في حالة النفي ما الذي قدمه ماله له وهو في هذا الهلاك والدمار؟ طيب يبقى إذن نستطيع أن احنا نقرأ كلمة ما على إحدى على أحد معنيين، على إحدى طريقتين، إما أن تكون استفهامية وإما أن تكون نافية. طيب بالنسبة للدلالة التي تقف خلف هذا إيه؟ هي فيها دلالة، دلالة على رعاية الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه بأنه لا يمكن أعداءه منهم، لا يترك أصفياءه لهؤلاء الناس، لهؤلاء الناس الذين يقفون صادين الناس عن هؤلاء الأولياء والأصفياء والأتقياء. طيب وفي الوقت نفسه في كناية عن صفة هي عدم نفع المال لصاحبه إذا كان الله لصاحب المال بالمرصاد. يبقى فيها كناية عن صفة هي إيه؟ عدم نفع المال لصاحب المال إذا كان قد أغضب الله والله سبحانه وتعالى قد دمره تدميرا. يبقى فيها كناية عن عدم الإيه؟ نفع المال. طيب استعمال ما هنا مبهمة مش بتفيد الإبهام، ما أغنى عنه. يبقى هنا في ما تفيد إبهام، والإبهام له دلالته في السياق. لماذا؟ حتى يدخل فيه كل ما كسب أبو لهب، يعني مال، عشيرة، أهل، نسب، حسب، عقار، أراضٍ، لأن الولد من كسب الرجل، يعني الإنسان الرجل الولد من كسب أبيه. يبقى إذن ما أغنى، شوف ما تنتهي في ساعة عندما تتملى معناها، ما أغنى عنه ماله وما كسب. طب كلمة مال هنا اسم جنس، يعني جنس الأموال، يبقى عنده أموال ممولة، جميع أنواع الإيه، جميع أنواع العملات، ويبقى ما أغنى عنه ماله. لكن الإضافة في كلمة أمواله على معنى إيه؟ اللام، يعني ما أغنت عنه أموال له، له، وتعني أن المال في يد أبي لهب وحده، يعني كأنه لم يملكه أحد سواه، كما أنه لم يتركه لغير. فواضح في بخل، في بخل من جانب أنه لم يتركه لأحد، وفي الوقت نفسه كناية عن كثرة ما معه من مال. ولكن المال لا يغني إذا كان الله قد غضب على صاحب المال. يبقى ما أغنى عنه ماله، وما أغنى عنه ماله شيئا، يعني هنا فيه إيجاز بالحذف، يعني ما أغنى عنه ماله إيه؟ شيئا، عن أن يصد يعني غضب الله وانتقام الله عنه. يبقى إذن طب وما كسب، أيضا فيه إيجاز بالحذف، وما كسب أي ما كسبه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني كسبه، لأن ده عائد الصلة اللي هو المفعول المحذوف. يبقى هنا فيه إيجاز في الحذف في كلمة إيه؟ أغنى، وفي كلمة كسب، لأن أغنى تتعدى وكسب تتعدى، لكن المفعول غير موجود. طيب بناء الجملة قصير، ما أغنى عنه ماله وما كسب، الجملة قصيرة جدا اهي، يبقى اقتصرت على الفواعل بس، كل فعل عايز فاعل، كل فعل ليه؟ تحقيرا له، عدم اكثار من الحديث عنه. اذا هو لا يستاهل ان نستكثر الحديث عنه او ان نتحدث كثيرا عنه. طيب سيصلى نارا ذات لهب، انظروا الى هذا التوكيد، هذا اسلوب توكيد، اداته السين، السين عند اهل السنة تفيد التوكيد، السين وسوف، يعني عندما اقول فسوف يأتي الله بقوم، يبقى هيأتي، هيأتي سبحانه وتعالى مؤكد. عندما اقول سيصلى نارا، يبقى سيصلى، يبقى حتما سيصلى. عندما اقول فسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما، يبقى الاتيان الله للمؤمنين اجرا عظيما، هذا شيء محتم، يبقى السين هنا تفيد التأكيد، هذه واحدة. وبعدين عندنا يقول سيصلى نارا، نارا ناكرة، يعني نارا بكل اوصاف النار بقى، نارا دي نكرة، والتنكير هنا لشمول النار وخطورة النار وصعوبة النار وكبر حجم النار التي سيصلها هذا الرجل. يبقى سيصلى نارا، التنكير له دلالة، ذات لهب، يعني صاحبة لهب، فذات هنا صفة للنار منصوبة ولهب مضاف اليه. طبعا استعمال السين بدل سوف يدل على سرعة دخول ابي لهب النار وعدم تأخري عنها، ما قالش سوف يصل، أن سيصل، يبقى السين للمستقبل القريب، وهذا فيه يعني إدخال للحزن على قلب أبي لهب. صحيح هو قد لا يؤمن بهذا، لكن السين لم يقل القرآن سوف، ما فيش مستقبل بعيد، ده مستقبل قريب، يبقى فيها إذن بسرعة العقاب الخاص به بأبي لهب، السين اهي. وبعدين الفعل المضارع يصل، يبقى يفيد الاستمرار، إذا صلاؤه النار مستمر. وهذه النار ليست نارا عادية، ده ذات لهب، يعني صاحبة لهب، فالنار هي الصاحبة، استعارة مكنية، يعني شبه النار بإنسان يمتلك اللهب واللهب ملكه ويدخل تحت إرادته فلا ينطفئ. يبقى سيصلى نارا ذات لهب، يبقى هذا فيه كناية عن استمرار اللهب، لأن النار صاحبته يعني. طيب وفيه دليل ايضا على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي يعني؟ فيه دليل واضح على النبوة، لان ابا لهب منذ نزل قوله سيصلى نارا ذات لهب للأسف لم يؤمن، والله تعالى اخبر عنه بالشقاء، سيصلى نارا ذات لهب، وانه لن يؤمن، لكن لان الله تعالى يعلم ازلا ان الايمان لا يمكن ان يمر على عقل ابي لهب، ولا يمكن ان يفكر فيه لحظة واحدة، يبقى في دليل على الاعجاز النبوي، في دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يمكن لابي لهب ان يهدم النظرية الايمانية، يقول انتم تقولون سيصلى نارا ذات لهب، طيب لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى كان نظر هدم النظرية الدينية. لكن الله تعالى لانه لا وقت عند، يعني ليس هناك زمن يحكم الله، وليس يعني هناك وقت يحيط، يعني هو الله الذي خلق الزمن، ف فلا يجري عليه الزمن. فعلم أزلا سبحانه وتعالى أن أبا لهب لا يمكن أن يفكر لحظة واحدة في الإيمان، ولذلك قال بالتأكيد سيصلى نارا ذات لهب. إذا في دلالة على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كناية عن صفة أن الرسول صاحب معجزة ومعجزة ظاهرة، وفي دليل واضح هو عن النبوة. طيب يبقى إذن سيصلى نارا ذات لهب، وطبعا القرآن يعني كما نقول يعني يلاعبه كما هو أبو لهب ويصلى نارا ذات لهب، يعني هنا في جناس إيه، في جناس تام لهب لهب، والجناس هو اتفاق اللفظتين في عدد الحروف وضبط الحروف وترتيب الحروف وشكل الحروف، لكن في النهاية يختلف المعنى. يعني عندما أقول ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يبقى الساعة الأولى يوم القيامة، والساعة الثانية اللي هي ساعة الزمن، يبقى الترتيب سين ألف عين تاء، سين ألف عين تاء، سين مفتوحة سين مفتوحة، ألف ساكنة ألف ساكنة، عين مفتوحة، السين الأول السين الأول، ألف اتنين، وهكذا. يعني عدد الحروف وهيئة الحروف وضبط الحروف وترتيب الحروف، لكن في النهاية المعنى يختلف. كما أقول مثلا صليت المغرب في المغرب، صليت المغرب صلاة المغرب في المغرب اللي بجوار تونس والجزائر، يبقى البلد مثلا هنا يبقى سيصلى نارا ذات لهب، وفي الأول تبت يد أبي لهب، يبقى لهب لهب، اللهب الأخير النار، واللهب الأولى ده اسم الرجل، يبقى هنا الترتيب فده اسمه الجناس التام، الجناس التام ده زي ده بالضبط، لكن اختلف الايه، اختلف المعنى وهكذا. فاذا سيصلى نارا ذات لهب، ذات لهب. وبعدين وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لو جئنا لننظر الى هذه الآية او هذه التكملة للآية نجد كلمة وامرأته حمالة الحطب، امرأته حمالة الحطب، هنا في قراءتان، وامرأته حمالة الحطب، والقراءة الثانية وامرأته حمالة الحطب، يعني مرة بضم التاء في حمالة ومرة بفتح التاء. لو قلنا على رواية الرفع امرأته مبتدأ، حمالة خبر الحطب مضاف إليه، لكن لو قلنا على رواية على قراءة النصب امرأته مبتدأ وحمالة ده منصوب على الذم بفعل محذوف تقديره أذم ألعن، يبقى امرأته أذم حمالة الحطب أو أعني حمالة الحطب، يبقى الخبر في جيدها حبل من مسد، يبقى إذن بالرفع خبر أول وفي جيدها حبل من مسد خبر ثاني، لكن في حالة حمالته هتبقى منصوبة على الذم، وهذه جملة في محل نصب حال، يعني امرأته أعني حمالة الحطب حالة كونية حمالة الحطب مالها في جيدها حبل من مسد ده الخبر. طيب التعبير هنا ورد بالاسم الظاهر أو يعني لكن ما عولش على الاسم الحقيقي لها، يعني ما قالش مثلا جميلة بنت كذا، قال وامرأته، ده في كناية عن الاحتقار، كناية عن صفة هي احتقار هذه المرأة، حتى انه لم يذكر اسمها كما ذكر اسم ابي لهب. فاذا امرأته على شاكلة ايه، على شاكلة الهدهد عندما قال اني وجدت امرأة تملك، امرأة تمزعلان، يعني كناية تنكرنا كناية عن التحقير. فإذا ذكر هنا لم يذكر اسمها وإنما جاء بكلمة امرأة تحقيرا لها تنقيصا من شأنها، لا تستحق أن تذكر في القرآن ولا أن تتلى ويأخذ الناس ثواب تلاوة اسمها ولا حروف اسمها. فهذه هي إذا ده كناية عن صفة هي الاحتقار والتنقص من شأن هذه المرأة التي تستحق ذلك. يبقى امرأته ده فيها. وبعدين كلمة حمالة توحي بكثرة الأفعال السيئة، يبقى صيغة مبالغة بتحمل معنى كثرة الحمل، حمالة يعني تحمل وتحمل وتحمل وتحمل صيغة مبالغة، فلان كذاب يكذب ويكذب وهو يكذب يكذب، يبقى حمالة يبقى تحمل الحطب بشكل مستمر. إذن كناية عن صفة هي نشاط هذه المرأة في الصد عن سبيل الله وعن رمي كل بذور الفتنة في البيوت وفي المجتمعات. يبقى كلمة حمالة هنا لها أكثر من معنى، أولا هي صيغة مبالغة يبقى تحمل وتحمل وتحمل، وتبين لنا الحركة والدأب والنشاط اللي عليه هذه السيدة راحة جاية راحة جاية، وفي الوقت نفسه ذكرها عن صفة هي أنها تعشق الفتنة وتهيم بالمجتمعات واضطراب المجتمعات واشعال نار البغضاء بين الناس، لان حملت الحطب حطب ده رمز الفتنة، لان بترمي هنا حطب يعني يتقد نارا، وترمي في هذا البيت حطب، وترمي في هذا، فكأنها تمشي بالفتنة وتمشي بالنميمة التي تحرق البيوت ولا تبقي ولا تذر. يبقى اذا توحي هذه الكلمة حمالة بافعالها السيئة. وبعدين الحمل المتكرر للأذى يدل على أنها نشيطة، بس لكنها للأسف نشيطة في الشر. هناك أناس نشطاء في الشر والمنكر، وهناك أناس ضعفاء عن الشر والمنكر، ودي صفة مدح فيهم. يبقى الحطب ده كناية عن موصوف، هو إيه؟ الأذى، الفتن، إشعال الحرائق في البيوت، التنقص، الازدراء، للسخرية. شوف انظر بقى في كل ما يمكن أن يحتطب. يبقى حمالة الحطب الجنسية، يعني حمالة جنس الحطب، كلمة تقولها هنا، جملة تدفعها هناك، رسالة تبثها في هنالك، إلى آخره. فإذا الكلمة الحطب يمكن أن تكون بمعناها الحقيقي الحطب، الحطب يعني الخشب الذي يحرق ويلقى في البيوت فيجعلها تدمر، ويمكن أن تكون الجنسية، ويمكن أن تكون رمزية. الحطب يعني إيه؟ يعني الفتنة وحديث الاغتياب ونحو ذلك. طيب، وممكن يعني ممكن يكون فيه مجاز مرسل، يعني الحطب ده مجاز مرسل علاقته اعتبار مكان، يبقى حملة الحطب، لكن هو الوقت نار، يبقى ده مجاز مرسل باعتبار مكان. زي مثلا ايه؟ يلبس المصريون القطن. انت هل رأيت مصريا يجعل القطن هكذا بجوار بعضه ويمشي به في الشارع؟ ولا يلبس القطن يعني الذي كان قطنا فصار الآن ثيابا؟ يبقى مجاز مرسل علاقته اعتبار مكان. إني أراني أعصر خمرا، ما هو الآن بيعصر عنب، لكن سيقول إلى خمر، يبقى مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون، ما سيكون. يبقى إذن مثلا القرآن الكريم يقول إيه؟ وآتوا اليتامى أموالهم. طب إزاي يتامى ودينهم؟ ده يتامى، إذا اليتيم ده من فقد أباه قبل البلوغ، طب إزاي يتيم ونديله ماله؟ يبقى وآتوا اليتامى يعني الذين كانوا، يعني باعتبار ما كان. لماذا؟ لأن عند تسليم المال قد يطمع الغني في المال، فيذكرهم القرآن بأن هؤلاء الناس الذين كبروا الآن وأصبحوا رجالا وأجسادهم كبيرة كانوا يتامى، وحرموا عطف الأب وعطف الأم وحنانهما، وحرموا من لمسة حنان ووضع يد على رأس الإنسان ويحتضنوا ويشعروا بالأمان والدفء، حرم من هذا. إذا ساعة تعطيه المال انظر أيام حرم من أبيه وأمه وحنانهما وحنوهما وعطفهما ورعايتهما وعنايتهما، إلى آخر ما يقال في حنان الأب وحنان الأم. يبقى إذا هنا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان. يبقى حمالة الحطب يعني الذي كان حطبا وهو الآن آل إلى حريق وإلى نيران مشتعلة في البيوت لا يستطيع أحد أن يطفئها. إذن يحتمل أنها تحمل الحطب على وجه الحقيقة، أو أنها تحمل الحطب على سبيل المجاز اللي هو السبب في الإشعال والإحراق. يبقى مجاز إيه؟ مجاز مرسل. طيب، وكلمة حمالة قلنا تنصب على إيه؟ في قراءة حفص على الذم، يعني مفعول به الفعل محدود تقديره أزم يعني، أو إيه؟ أو آل عن أو منصوب على القطع يعني من امرأته، يعني كأن امرأته دي كان مفترض ترفع لكن قطعناها للنصب فجعلناها منصوبة وغضضنا الطرف عن امرأته المرفوعة، يبقى هنا منصوب على القطع. تمام. طيب، في قوله تعالى في جيدها هنا خبر مقدم وحبل مبتدأ مؤخر، يبقى هنا في ايه؟ في اسلوب قصر تقديم ما حقه التأخير، يبقى كأن هذا الحبل الذي من مسد كأنه وضع في جيدها وحدها، يبقى في الجيد. طبعا الجيد ده اعظم ما تملكه المرأة، يعني يقول لها يعني جيد معطل، يعني جيد لا يوضع عليه الذهب لانه هو وحده مزين وابيض وناصع ومشرق كالشمس. يبقى كلمة جيد معطل يعني جيد مشرق ابيض تتباهى به صاحبته، فإذا ما ارتدت عقدا استنار العقد بضوء جيدها، يعني كأن العقد وكأن الذهب هو الذي يزين بجيدها المشرق الوضاء الواضح إلى آخره. يبقى المرأة تفتخر بجيدها ولذلك تضع فيه ما تضع من الحلي و. طب عندما يكون هذا الجيد محوطا بحبل من مسد، يبقى هنا يظهر في هذا التقديم ان مكان وجود الحبل الملتف من النار او الليف الحار اللي هو المسد ده الليف الحار ده حول هذا العنق الذي يشرئب هكذا ويفخر على غيره من النساء، لا، هذا الجيد سيحرق ويلف حوله حبل من ليف، وهذا الحبل الذي هو من ليف صعب وشديد ومن النار، لأن هذا الحبل الذي كانت تحرق به البيوت أولى به أن يحرق هذا الجيد الذي يشمخ على غيره من الجيد. يبقى إذن وتنكير حبل لبيان يعني كبر هذا الحبل ومتانة فتله وعظمه وضخامته وخطورته وخطورة فتله، يعني في جيدها حبل. طبعا الأهل العلم يقولون إن حبل من نار جهنم، مش من مسد بس، مش من ليف فقط، لا، ده من نار جهنم، وترفع به إلى شفيرها هناك وتلقى بها يعني إلى أسفلها ويتتابع هذا دائما، يبقى لأنه جملة اسمية، يبقى هذا المعنى مستمر. وممكن جدا في جيدها حبل، دي جملة اسمية أو استئنافية، مش لازم تكون خبر المبتدأ المتقدم امرأته، يبقى كأنها جملة جملة استئنافية، في جيدها حبل، يبقى جملة استئنافية أو جملة وقعت خبرا لكلمة امرأته كما قلت، فقد أخبر عنها بهذه الجملة ذات التقديم والتأخير اللي هو فيها قصر يعني. وفي الوقت نفسه هنا كناية عن العاقبة السيئة لكل من تسول له نفسه إيذاء رسول الله رجلا كان أو امرأة، يعني في البداية أبو لهب وفي النهاية امرأته، يبقى كل رجل يمشي بهذه السيرة له تلك النهاية، وكل امرأة تمشي بهذا الأسلوب لها تلك العاقبة. يبقى يعني كل من يصاد الدين ويعاند الدين ويعاند الدعاء من الرجال والنساء لابد أن يلقوا تلك العاقبة السيئة، وهذه النهاية المحتومة الآثمة يلحقهم العار ويحوط بهم الشنار والنار. يبقى إذن عندنا في جيدها حبل من مسد، هذا فيه تطمين لكل داعية، فيه طمأنة لأفئدة الدعاة في كل مكان أن الله معهم لا يتركهم، هو من ورائهم يؤيدهم يعينهم يقويهم يرعاهم يعتني بهم. وفيها في الوقت نفسه كناية عن صفة هي إدخال السكينة والهدوء على أفئدة وقلوب أولئك الدعاء حتى يستمروا في دعوتهم واثقين من رعاية الله وعنايته، واثقين من معية الله ورحمته في طريقهم ومسيرهم في دعوة ربهم. كما نرى الصورة كلها تأييد، يبقى كناية عن صفة هي التأييد، تأييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفية الداعية الأول، ومن ورائه كل مسلم يسير هذه السيرة، لأن الآية تقول كل هذه سبيل، يعني الدعوة والعمل في سبيل الله وتحمل المشاق والصبر، وكل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى كل من يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تطمين وتأييد له، لأنه يقتدي بالرسول يأتسي بسيرة هذا النبي الكريم. إذن القارئ لهذه السورة ينبغي أن يشعر بالراحة وأن يشعر بالسكينة تملأ شغاف فؤاده وحنايا قلبه، وخصوصا إذا كان داعية صادقا حمل هم دعوته في صدره وماشى بها وعاش لها وربط مصيره بمصيرها ونذر أنفاسه وخطواته لنشرها والذود عنها والجهاد في سبيلها والاستشهاد في سبيلها. وفي النهاية الصورة فيها تشف بنهاية الظالمين الذين كانوا يقفون أمام الدعاء ويصدون الناس عن سبيل الله، وتتحدث عن عاقبة أولئك الفاسقين، إن عاقبة الفاسقين هي الخسران المبين، إنها البوار التام لكل من عاد الله وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقف أمام أحد من أولياء الله وأصفيائه وأتقيائه وهو يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا أو هذه بعض الجوانب البلاغية الموجودة في سورة المسد. يمكن أن نسأل أيضا في نهاية هذه السورة جملة من التساؤلات، جملة من التساؤلات. التساؤل الأول الذي يمكن أن يقال، يقول لك السؤال: اكتب بعض ما تراه من جوانب بلاغية انطوت عليها سورة المسد المكية. هذا بشكل عام، لكن إذا أخذناها بشكل خاص أقول لك: ما الأغراض الأساسية التي يمكن أن تستشف من سورة المسد؟ إيه الأغراض التي سيقت لها السورة؟ طيب لماذا قال تبت في بداية السورة وتب في نهاية في بداية الآية وتب في نهاية الآية؟ ما الذي تقرأه من معان بلاغية وراء قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب؟ يمكن أن أقول لك سؤالا آخر: تخللت الآية مجازات عقلية ولغوية، يعني مجازات عقلية ومجازات مرسلة، مجاز عقل ومجاز مرسل، وضح ذلك. طيب في قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما تأويل ما الأولى، وما الذي تقرأه فيها من أساليب ودلالات؟ يبقى ما أغنى عنه ماله وما كسب، وهل في الآية إيجاز؟ وضحه. طبعا في إيجاز بالحذف، ما أغنى عنه ماله شيئا وما كسباه، المفعول به محذوف. طيب في جملة سيصلى نارا ذات لهب، ما الذي تفيده السين والمضارع يصلى وتنكير نارا ومجيء كلمة لهب في نهاية الآية؟ طيب في قوله تعالى: وامرأته حملة الحطب، ما الذي تقرأه في الحطب وفي صيغة المبالغة من دلالات بلاغية؟ كيف تعرب حمالة على قراءة النصب والرفع؟ في قوله تعالى: في جيدها حبل من مسد، هناك إيجاز وهناك مجاز، هناك إيجاز وهناك مجاز، وضحه. طيب ما الذي أفاده التنكير في حبل، ما الذي أفاده التنكير في حبل والتقديم في الخبر في جيدها؟ ده خبر مقدم وحبل مبتدا مؤخر. وما الذي أضافته الصفة من مسد لكلمة حبل، لأن شبه الجملة بعد النكرة صفة، ما الذي أفاده شبه الجملة في كلمة من مسد عندما يعرب صفة لكلمة حبل؟ كل هذه الأسئلة يمكن أن تضم إلى الأسئلة السابقة في السورة التي سبقت، وهي سورة الإخلاص، بحيث يعني تجمع هذا وذاك إن شاء الله يفيدك فيما يتعلق بالجوانب البلاغية التي يمكن أن تقرأ في سورة المسد. وطبعا اسم السورة مسد له دلالة، يبقى حبل من مسد، يعني هذا المسد اللي هو اللي في الملتهب ده، يعني في بداية السورة حتى يعني واضح النتيجة والعاقبة. ممكن جدا يأتي لك سؤال ويقول لك: توضح السورة الكريمة أنماط الصراع بين الحق والباطل وعاقبة كل، اشرح ذلك. يبقى في البداية جاء الرجل أبو لهب، وفي النهاية جاءت امرأته حملة الحطب، امرأته حملة الحطب. يبقى أي رجل يسير على نهج أبي لهب أو أي امرأة تسير على أسلوب امرأة أبي لهب يبقى لها النهاية المحتومة أنها في النار، كما كانت تحمل النار في الدنيا ساعة ستحمله في جهنم ويحوط جيدها الذي كانت تشمخ به ويعني ترفعه هكذا يعني تعتز به، هو الآن يحترق ويتفحم وتلتف النار حوله آكلة إياه مفحمة إياه مظلمة إياه حتى لا تشمخ به مرة أخرى. هذا بعض ما بدا لي من جوانب بلاغية في سورة المسد. أنا أعود فأسأل السؤال الأثير، هل هناك سؤال حول بعض ما سمعتموه من جوانب بلاغية في هذه السورة القرآنية المكية؟ نكر مسد، السؤال يقول لماذا نكر مسد حتى يشمل جميع أنواع هذا النوع من الليف المحترق؟ يبقى من مسد، مسد نكرة والتنكير يفيد الايه العموم، يبقى كأنه مسد ليف فتل فتلا شديدا واحترق حول رقبتها وطوقها بطوق من حديد لا يمكنها ان تفر منه، لان كان لها قلادة فاخرة من جوهر لكن استبدلت به ايه قلادة نارية من مسد. يبقى إذن يعني التنكير هنا لهذا الأمر. تمام. ها وبعدين من أدب الكمال ليس كلمة الصحة تجديد الحاء فإذا دخل عليها. أنتوا بتكلموا إيه؟ إحنا نريد أسئلة، لماذا استخدم المستقبل في سيصلى؟ ده الإعجاز، لأنه قال سيصلى، يعني هنا أولا لو قال يصلى يبقى ليس فيها تأكيد، يبقى السين هنا حرف تأكيد، يبقى سيصلى يعني حتما ولزوما سيصلى، وهذا فيه حكم على أنه داخل النار لا محالة، وفي الوقت نفسه كناية عن الإعجاز أنه لم يؤمن بالفعل، لم يفكر لحظة في الإيمان، وهذا يدل على معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيها تأكيد وفيها دليل على الإعجاز وفيها دليل على القدرة الإلهية في أن هذا الشخص سيصلى حتما سيصلى ولن يفكر لحظة في أن يفكر في الإيمان. تقولين قل هو الله أحد لا يوجد رابط بين الجملة، كيف هناك رابط؟ يعني كلمة هو مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر مبتدأ ثاني، والجملة كلها خبر مبتدأ أول. يا أيها السائل، الخبر نوعان، الخبر الجملة نوعان، إما أن يكون هو عين المبتدأ في المعنى وإما أن لا يكون. يعني مثلا لو أقول إيه رأيي الأسعار عالية، يبقى الأسعار عالية هو رأيي ورأيي هو الأسعار عالية، يبقى لا يحتاج إلى رابط. أقول مثلا قولي الله أكبر، الله أكبر هو قولي وقوله هو الله أكبر، يبقى لا تحتاج إلى رابط، فهو الله أحد، الله أحد هي هو وهو هي الله أحد، لا يحتاج إلى رابط. لكن متى يحتاج الخبر للرابط؟ إذا لم يكن نفس المبتدأ في المعنى يحتاج عندئذ للرابط. الرابط يا إما إعادة المبتدأ اللفظي، إعادته بمعناه الإشارة إليه وجود الضمير، يعني مثلا أقول القارعة ما القارعة، إعادته بلفظي. لكن محمد النعم الرجال، إعادته بمعناه لأن محمد يدخل تحت الرجال وإن كان سيدهم صلى الله عليه وسلم. ممكن الضمير البارز، أقول مثلا أقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والشمس تجري يعني هي لمستقر الله، يبقى في رابط. ممكن الإشارة إليه ولباس التقوى ذلك خير، والسابقون السابقون أولئك، أشير إليهم أولئك المقربون. فإذا هنا لا يحتاج إلى رابط لأن الخبر الله أحد هو عين المبتدأ هو في المعنى، يبقى الله أحد هو هو وهو الله أحد، فلا يحتاج إلى رابط. تمام. وتحتاج إلى أن تراجع روابط الجملة الإسمية. كيف نفرق بين الصفة المشبهة وصيغة المبالغة؟ الصفة المشبهة تثبت وتدوم، صيغة المبالغة تروح وتجيء رغم أنها المبالغة. يعني فلان كذاب يكذب ويكذب ويكذب، لكن في مرة هينام، هياكل، هيشرب، هيسافر، هيعود، هيرجع، هيسكت. إنما عندما أقول فلان كريم، الكرم صار طبعا فيه حتى وإن كان فقيرا. لو كان فقير تجد الكلمة الطيبة تكرمك حتى قبل المال. فالصفة المشبهة صفة تصاغ من الفعل لدل على الدوام والثبوت، لكن صيغة المبالغة مثل الفاعل، اسم الفاعل، هي اسم الفاعل ولكن يحدث كثيرا، اسم الفاعل يروح ويجيء، وصيغة المبالغة هي صورة من اسم الفاعل لكن تحدث كثيرا، لكن يمكن ألا تحدث. فإذا صيغة المبالغة كاسم الفاعل تذهب وتروح وتجيء، لكن صفة المشبهة ثابتة ثابتة. ممكن جدا شرح البلاغة بإذن الله، أنا يعني أتفهم هذا الأمر، وإن شاء الله نشرح البلاغة بإذن الله، هنحاول أن نوجد وقتا لشرح البلاغة، طبعا يحتاج إلى فهم البلاغة كبلاغة. طبعا يفرق بين الصفة المشبهة وصفة البلاغة من السياق، عن طريق السياق، فلأن دي أشياء سياقية. لماذا قال في جيدها ولم يقل حول؟ هذا شيء، هذا سؤال طيب. في تفيد الظرفية، والظرفية معناها يعني عندما أقول لك وضعت القلم في جيبي أو في الحقيبة، أنت لم تعد ترى القلم لأنه ظرفته الحقيبة، يعني دخل فيها فلا يرى. فعندما أقول في جيدها، يبقى كأن هذا الحبل من النار قد دخل شغاف رقابها، وحتى إن الإنسان لم يعد يرى فهو يحرق من الداخل، وطبعا هي تصرخ من الخارج. يبقى في جيدها يعني في عمق الجيد، يعني تدخلت النار حتى صارت من الإيه، يعني زي ما بيقولوا في علم الحرائق درجة أولى، خلاص يعني لا سيموت صاحبها، لأن لا منجا. يعني عارف الحرائق اللي من الدرجة الأولى، في حرائق من الدرجة الثالثة يعني ممكن يشفى، لكن درجة أولى انتهى خلاص، نفس النسيج تهتك تفحم خلاص. يبقى كلمة فيه ولم يقل حول، حول يعني على من بره من الخارج، إنما في جيدها يعني في عمق الجيد، يعني تغلغلت النار ودخلت في الخلايا حتى تفحمت تلك الخلايا تماما، يبقى في جيدها. يبقى هذا هو، يبقى كلمة في هنا لها دلالة. ما إعراب الحروف المقطعة في أوائل الصور؟ طبعا انقلبت البلاغة نحو لا بأس. عندما أقول ألف لام ميم لها أربعة أعاريب، لها أربعة أعاريب. الإعراب الأول خبر لمبتدأ محذوف، تقدير تلك ألف لام ميم أو هذه ألف لام ميم، مثلا قاف هذه قاف أو تلك قاف، يبقى خبر لمبتدأ إيه؟ محذوف. الإعراب الثاني مفعول لفعل محذوف، أتلو أو أقرأ ألف لام ميم، فألف لام ميم حروف مقطعة مبنية على السكون في محل نصب، مفعول به أتلو أو أقرأ، أقرأ أو أتلو أنا ألف لام ميم، يعني أتلو القرآن أو أتلو سورة كذا مفعول. أو إنها أحرف مقطعة مجرورة بحرف جر محذوف، وشبه الجملة متعلق بفعل تقديره أقسم بي ألف لام ميم، أقسم بقاف، أقسم بي طاسين ميم إلى آخره، يبقى كأنها أشبه جمل مجرورة بحرف جر وشبه الجملة متعلق بفعل تقديره أقسم أو أحلف. والإعراب الرابع أنها أحرف مقطعة مبنية على السكون ليس لها محل من الإعراب، على أن الأصل في الأحرف أنها ليس لها محل من الإعراب. فتلك هي الأعريب الأربعة الخاصة بإعراب الحروف المقطعة، يمكنكم أن ترجعوا في مثل هذه الأعريب إلى كتاب التبيان في إعراب القرآن للإمام العكبري في الجزء الأول، أو يمكن أن ترجعوا إليها في كتاب الجدول في إعراب القرآن وصرفه في أول آية في سورة البقرة، أو الفريد في إعراب القرآن المجيد في الجزء الأول، أو إعراب القرآن للنحاس، أو إعراب القرآن للزجاج، أو الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل. كل ده موجود على النت، موجود على الشبكة، يعني لو دخلتوا على الشبكة كتبت بس إعراب القرآن وصرفه، الجدول في إعراب القرآن وصرفه، يبقى هيجي لك الكتاب كاملا. لو أتيت بإعراب القرآن وبيانه هيأتي لك كاملا. لو أتيت بالدر المصون في علوم الكتاب المكنون سيأتي لك كاملا، وهو 11 مجلدا، كل مجلد قرابة 1000 صفحة، يسمى الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ومنها الإعراب ومنها البلاغة، كل هذا موجود بالتفصيل. فأنا أرجو أنك تكون يعني فهمت هذا في مسألة إعراب الحروف المقطعة والكتب التي يمكن أن تعود إليه. سؤال يقول لماذا القرآن الكريم مكتوب بضمير الغائب هو، مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخر الآية؟ أحسنت طالبة العلم أو ليلى، لماذا يقول هو؟ القرآن الكريم يحترم المؤمنين بالله، فهم يعرفون أن كلمة هو إذا أطلقت عادت إلى الله تعالى، فلا يحتاج إلى أن يأخذ بأيديهم ويقول الله، يعني قل هو الله أحد خلاص. العادة أن الضمير يعود على مذكور، يعني مثلا أقول إيه، جاء زيد وهو مصروع، ما بدأش أقول وهو مصروع لأن لا أعرف من هو، لكن المؤمن كلمة هو تتغلغل في حنايا أنها تعود إلى الله، فلا يحتاج لأن يعرف من هو. إذن عندما أقول مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه على ما يعود الضمير في أنزلناه، يعود الضمير في أنزلناه على السورة الثانية في سورة البقرة هناك. يعني شوف سورة القدر فين وشوف البقرة تاني سور اللي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى كلمة القرآن هنا عدد كلمة هو عليها. انظر اخترقت الضمير، صار يمشي ويخترق السور، يخترق حتى وصل إلى سورة الايه، إلى سورة البقرة. انظر إلى نحو النص، يعني تجاوز السورة والسورتين والعشرة والمئة إلى السورة الثانية وهو في سورة القدر في الجزء الأخير. فهذا اسمه إيه؟ اسمه نحو النص. فهذا كلام جيد جدا. كلمة هو يبقى معروف في دنيا المسلمين أن كلمة هو تعود على الله عز وجل ولا تحتاج إلى أن يأخذ بيد أحد. فهذا شيء جميل يعني. فاستعمال الضمير هنا في احترام للشخصية المؤمنة وأنها شخصية تعرف من هو وأنه الله جل جلاله. الحروف المقطعة طبعا دليل على إعجاز القرآن، وهي مش بس خبر المبتدأ، أنا قلت لها أربعة أعريب تمام. هل تفيد حروف القلقلة في تأثير البلاغة؟ الله أكبر. حروف البلاغة، حروف القلقلة تشترك اشتراكا صحيحا واضحا في الظل الدلالي وفي التفسير البياني للقرآن الكريم، وعندنا عشرات الأمثلة. يعني مثلا ايه؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فشرد، انظر يعني الان مقام حرب وكر وفر وضرب والى اخره. اذا شرد حرف انتشار، يبقى التقتيل والتذبيح يكون في كل الناس. والراء حرف تكرار، يعني القتل يستحر فيهم كما تنطق الراء. ثم تأتي الدال التي تفيد القلقلة، كأنك بعد أن شردتهم أخذت الواحد منهم وضربته في الحائط حتى دخل فيه فلا يخرج. قلقلة، يبقى تشعر بالقوة. الشين حرف انتشار، الراء حرف تكرار، الدال حرف قلقلة وقوة، وحرف اضطراب، يعني تمسك الواحد تهزه هزا حتى ينخلع قلبه بالقلقلة. فحروف القلقلة لها تأثير طبعا كبير جدا في المعنى وفي النص وفي البلاغ. فهذا شيء طيب أن تسأل هدى عبد التواب مسألة هل تفيد حروف القلقلة في تأثير البلاغ؟ طبعا تفيد، ده أساسية في المعنى. وهكذا يعني لو أخذت كل كلمات القرآن، يعني لو واحد يأخذ بحثا تحت عنوان القلقلة وآثارها الدلالية في القرآن الكريم يخرج ببحث ضخم، القلقلة ودورها الدلالي. وممكن ياخد سورة، ياخد جزء عام او جزء تبارك نموذجا. يعني لو في بحث كده، لو في عند اهل التجويد، لو في مثلا كلية او مكان يقوم على شأن التجويد فقط، وطلب من اولياء او اتباعي او مشتركي او منتسبي ان يقوموا ببيان القلقلة واثارها الدلالي في القرآن الكريم كاملا، وياخدوا مثلا 10-20 واحد، ياخدوا ماجستير 20 واحد ماجستير، ايه المشكلة؟ لكن يغوصون في بطون الكتب وامات المراجع ويستخلصون لنا الدلالة التفسيرية والإيمانية والتربوية وراء القلقلة التجويدية. يبقى شيء طيب جدا جدا. سؤال آخر يقول كيف يضبط الفعل يصح إذا دخل عليه حرف الجر، حرف جزم؟ يجوز لك أن تقول لم يصح ولم يصحح. لماذا؟ لأنه ده فعل مضاعف ثلاثي. قال تعالى ومن يشاق الله، قف بس شدة، وبعدين ومن يشاقي فك، يبقى هنا السكون ظاهر. مثلا ومن يرتد منكم، السكون مقدر لان ده المشدد، وبعدين ومن يرتد منكم، السكون هنا ظاهر لانه فك. يعني انت تقول مثلا ايه؟ من يشد على نفسه يسلم، ومن يشدد على نفسه يسلم. مثلا من يصح جسده يقوى عقله، ومن يصحح الى اخره. فالفعل مضاعف ثلاثي وعند الجزم يجوز فيه الفك والإدغام، يجوز لأنه مجزوم. لكن في حالة النصب والرفع يتوجب الإدغام، أقول يصح ولن يصح، يشد ولن يشد. لكن في حالة الجزم يجوز فيه الفك والإدغام بالضبط مثل الأمر. يعني الأمر من المضاعف الثلاثي والمضارع المجزوم يجوز فيهما الفك والإدغام. أقول فغض الطرف إنك من نمير، وبعدين واغضض من صوتك، أو غض واغضض، هنا إدغام وهنا فك لنا أمر. فالامر من المضاعف الثلاثي والمضارع المجزوم يجوز فيه الايه، يجوز فيه الفك والادغام. اظن هذا يعني اجابة ان شاء الله واضحة. هل حقيقة لا، حقيقة التاء مضمومة عليها فتحتين، يبقى حقيقة هنا تاء ألف خطأ إملائي. ربنا ييسر إن شاء الله ونشوف يعني ما يتعلق بدورات في الإملاء والترقيم. يبقى هل حقيقة تكتب تاء مربوطة مش تاء ألف؟ هل حقيقة أسماء الله الحسنى مشكوك فيها؟ أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم. كيف يكون مشكوك فيها يا بني أو يا بنية؟ يبقى أسماء الله تعالى اللي موجودة في القرآن الكريم وفي السنة، هذه أسماء ليس مشكوكا فيها. لكن ما فيش أسماء الضار، النافع والضار، لأنه الذي ينفع والله، الذي يضر والله، الذي يمنع والله، الذي يعطي والله، لا يملك الصفة وعكسها إلا الله. أو تعز من تشاء، تذل من تشاء، تحيي وتميت، تنفع وتضر، تعطي وتمنع، يبقى مش مشكوك فيها. أعوذ بالله، الله تعالى له الحق أن يعمل في كونه ما يشاء، لأنه لا يعمل إلا الصالح سبحانه وتعالى. فإذا كان الشيء فيه ضرر، يعني في شكله ضرر، ففي عمقه نفع، يعني لأنه الله تعالى يقول كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا يعني ملكية، فيها صالح، فيها اكتساب. يبقى الضار النافع والضار، نعم، إذا أراد الله أن يضر أحدا ما وقف إنسان أمام ضره. يبقى هل هن كاشفات ضره؟ لا يستطيع واحد أن يكشف ضرا يعني أراده الله عن أحد، لأن اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك فيه إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى الذي يملك الضر والنفع هو الله، فهو النافع والضار، هو الجامع، هو المانع، هو المعطي، هو المانع، هو المعز المذل، هو المحيي المميت، وهكذا. فإذا الذي يملك الصفة وعكسها هو الله وحده جل جلاله. هل قراءة القرآن بدون أحكام التجويد تقصر في الجانب البلاغي؟ من غير شك، لأن أحكام التجويد فيها مدود، والمدود لها جوانب بلاغية، فيها تفخيم، والتفخيم له ظل دلال، فيها ترقيق، فيها إظهار، فيها إخفاء، في إلى آخره. فكل، ولذلك أنا كتبت مجموعة مقالات عن علاقة التجويد بالمعنى والإعجاز، علاقة التجويد بالمعنى والإعجاز. يعني لما أقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاء ده مد متصل، مد متصل قدره 4 أو 5 حركات وجوبا، ده مد من حيث التجويد متصل، لكن هو يمد برجليه يجري مدا، ايضا مد متصل، لان يريد ان يبعد هذا الحبل مش نقع عن هذا المصدوع. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، بيجري. يبقى اذا هنا جاء مد متصل ليحقق المد المتصل بالرجلين، هو مد متصل في اللسان وفي الايه وفي القدمين. طيب، يبقى دي شيء. وبعدين من اقصى، الهمزة هنا حرف حنجري، والقاف القاف حرف تفخيم، والصاد حرف تفخيم، والالف حرف يخرج من جوف الانسان. اذا كأنه قال وجاء من اقصى، يعني واضح ان الطريق طويل وصعب، وفيه منحدرات ومرتفعات وهضاب، وفيه التواءات زي مثل القاف والصاد والالف والهمزة. ثم انه قطع مشوارا طويلا يبدأ بالهمزة وينتهي بالياء، كبداية الالف في حروف وانتهاءها بالياء، كان مشوار طويل جدا، قطع فيه مسافة الف به، الف به تسقي في الاخر، فاقصى الف الهمزة في الاول، الف به واليه وقف وصاد، يعني طريق صعب ووعر وطويل ومشواره لا ينتهي. طب انا عرفت هذا من ايه؟ من القاف حرف جهر وحرف قوة وحرف تفخيم، وكذلك الصاد حرف صفير، والهمزة حنجرية، بدأ من الاول، من اول حاجة، ومش المشوار كله ورجع مرة تانية. يعني فاذا التجويد له دور في الاعجاز ضخم جدا. طيب، كيف سبحان الله، كيف اسماء الله الحسنى مشكوك فيها؟ لا طبعا، ده سؤال يعني. طيب، طيب نمشي. لا طبعا، اسماء الله لها اسماء وفيها صفات، يعني الله من اسماء الله، لكن مثلا الجبار المنتقم القهار، دي كلها صفات. يبقى اذا صفات الله كاملة، وتامة، وليس هناك اسم واحد مشكوك فيه. الذي يشك في أسماء الله يشك في نفسه وفي وجوده أولا هو. يا رب جميعا إن شاء الله ربنا ينير بصائر الجميع ويزيد الجميع من علمه وحلمه. نجيب على الأسئلة. هل يمكن أن تجد كتابات سيادتك ونرجو إحاطتنا بأسمائها لو سمحت؟ أنا قلت لكم، قلت إنه في مجموعة إن شاء الله إن شاء الله في خلال هذه السنة ستصدر الموسوعات الآتية. الموسوعة الأولى الموسوعة النحوية 10 أجزاء تربط بين قواعد النحو وآية الذكر الحكيم. يعني تقدر تقول مثلا النحو الإيه؟ النحو يعني النحو السني مثلا، او النحو يعني من القرآن والسنة. يعني دائما انا اشرح القواعد النحوية من خلال القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني منها نأخذ ثواب استماع للتلاوة، ومنها نأخذ ثواب السنة، ونعرج على جماليات وبلاغيات هذا في اثناء شرح النحو. يبقى دي اسمها الموسوعة النحوية 10 أجزاء، صدر منها حتى الان 6 والـ7 في الطريقة، ان شاء الله تصدر كاملة هذا العام. الموسوعة الثانية الموسوعة الصرفية ان شاء الله تصدر في 4 أجزاء. الامر الثالث الموسوعة البلاغية، دي 3 أجزاء احنا مسمينها البلاغة الميسرة، اللي هي المعاني جزء والبديع جزء والبيان جزء، اسمها الموسوعة البلاغية الميسرة، لكن هنسميها الموسوعة البلاغية عشان تبقى ماشية في اطار الموسوعات. وبعدين موسوعة اعراب، موسوعة فن الاعراب، دي 3 أجزاء، كانت 4 ولكن ضغطتها لان التكلفة كبيرة جدا على الطالب والدارس، لان هي 1200 صفحة، فخلينا جعلنا كل جزء 400 صفحة. هي الذي يريد ان يكون محترفا في فن الاعراب، مقتدرا فيه، مستطيعا لتحليل النص من ألفه إلى يائه، مستخرجا كل عناصره، إن شاء الله يقرأها وتفيده بإذن الله. 3 أجزاء كل جزء 400 صفحة. الموسوعة الأخرى موسوعة الإملاء والترقيم، هذه 5 أجزاء لكن خرجت في مجلد واحد. أي إنسان يود أن يكتب كتابة صحيحة لا خطأ فيها ولا لحن فيها، ويضبط ضبطا لا خطأ فيه، ويعمل في المؤسسات الصحفية بغرض تصحيح النصوص ومراجعة الكتب، ان شاء الله يقرأ هذه الموسوعة اللي هو الكتاب الضخم ده اللي هو آليات التصحيح اللغوي، بإذن الله تفيده بإذن الله. في بعد كده موسوعة أخرى تتحدث عن الإعجاز البلاغي في القرآن والسنة. جميع ما كتبته من إعجاز وجوانب بلاغية في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة يكون إن شاء الله بين دفتي هذا الكتاب. يعني ممكن نسميه موسوعة الإعجاز البلاغي في القرآن والسنة، لأن أنا أضيف إليه كل سنة ما يقرب من 100 مقال على الأقل، 100 مقال. وأنا أكتب من فترة يعني يمكن تقريبا الآن يمكن 1000 مقال الآن. فإن شاء الله كل هذا كتب ويراجع الآن وينزل إلى أن ينشر قريبا، موسوعة الإعجاز البلاغي في القرآن والسنة. بعد ذلك في بقى الثقافة الإسلامية اللي منها زاد الداعية. زاد الداعية يعني أي إنسان في أي مناسبة إسلامية يمكنه أن يقرأ في هذه المقالات ويستطعم جمال الإسلام وجلال قواعده من خلال القراءة في هذه المقالات. ما تركته يعني الحمد لله من شيء يعني في المناسبات إلا وكتبت عنه. يعني مثلا الإسراء، أنا كنت عامل كتاب اسمه أضواء على طريق الإسراء والهجرة أحداثا وعبرة. الهجرة والإسراء ورمضان، ده رمضان كتبت عليه كتابات أكثر من كتاب، لكن كل هذا في سبيل النشر إن شاء الله. وكتاب عن مكانة المرأة في الفكر الإسلامي، وكتاب عن مقتضيات الأخوة في الإسلام، كل هذا موجود ويدخل يعني كما أسميه زاد الداعية. زاد الداعية يعني هذا الداعية يتزود منه لينطلق قلبه ولسانه وفكره في نشر دين الله في كل مكان. فإن شاء الله تصدر هذه، ونسأل الله أن يكتب لنا الحياة حتى نعمل موسوعا عن إعراب القرآن الكريم بإذن الله. ده اللي هو باقي قدامي يعني. يا رب جميعا إن شاء الله. لا بأس إذا كان الإمام يخطب في الجمعة وقرأ آية فيها سجدة وينزل ويسلم، لا بأس، ليست هناك مشكلة. لكن هو طبعا الأفضل ألا يقرأ آية سجدة حتى لا يضطر إلى أن ينزل في كل مرة. طب لو كررها مرتين أو ثلاثة ينزل في كل مرة، فهو الأفضل أن لا ينزل يعني. لكن إذا نزل خلاص لا لا لا, لا تبطل صلاته، ما المشكلة؟ ده بالعكس هو يعني ائتمر بأوامر الله إنه لما يقول اسجدوا اسجدوا. فلكن لا يكرر هذا. يعني نحن الآن في مجتمعات ضعيفة من ناحية الإيمان والدين، لكن ممكن في الصلاة يصلي بالناس ويقرأ آية سجدة أو آية فيها سجدة ويسجد، حتى يعلم الناس أنه إذا قرأت آية سجدة يسجد لها. لكن المنبر يعني، لكن لا بأس، لا لا لا, لا تبطل صلاته طبعا، لا لا مشكلة فيه. بارك الله فيك. نعم، الجزء السادس هو أحكام الفعل المضارع، ونزل يعني له كتاب اسمه تطبيقات حول أحكام الفعل المضارع والعدد. هذا الكتاب فيه يعني مجموعة من التطبيقات محلولة، وفيه اختصار للكتاب والقضايا المهمة فيه، وفيه عدد كبير من الامتحانات آخر السنة المحلولة، اللي هو كتاب الجزء السادس له تكملة، له يعني ملحق يعني جميعا إن شاء الله. بارك الله فيكم أميرة وهدى، ربنا يجعلنا كذلك. آمين آمين. كيف يمكننا أن نتجرأ على الكتابة إذا كانت لنا رغبة في ذلك؟ طبعا لابد أن يكون هناك جرأة على الكتابة، لكن لأنه لو الإنسان يعني هيتخوف ويتأخر يبقى لن يستقيم، يعني لن يستقيم له قلم. الإنسان يخطئ ويصوب ويصوب ويخطئ، وحتى حتى يشب عن الطوق وتسقل يعني حصيلته اللغوية وينجرف إن شاء الله، لكن لابد من متابعة من أحد، لابد. يعني الأول يقرأ الإنسان في أصول الكتابة العلمية وأصول الكتابة الفنية، يعرف إيه هي أدوات الكاتب وإيه هي الآليات والأسلحة التي يجب أن يتسلح بها لكي يكتب كتابة علمية راشدة. في كتب بتكلم عن الكتابة العلمية، عن الكتابة الفنية، الكتابة النثرية، يتكلم عن المقال، يتكلم عن الندوة، عن المحاضرة، يتكلم عن التعقيد، يتكلم عن الاختصار، كيف تكتب مقدمات الكتب، كيف تصاغ المادة العلمية في أثناء الكتابة، كيف تصاغ الخواتيم، كيف تصاغ الهوامش، كيف تصاغ النتائج، كيف تكتب الفهارس. كل هذه أشياء اسمها مهارات لغوية، وأنا إن شاء الله بصدد أن أعمل دورة عن المهارات اللغوية، وأبدأها بكيفية كتابة البحث العلمي إن شاء الله. يعني ما هي أدوات الباحث في كتابة بحثه علميا، ده بإذن الله، بإذن الله هنتدرب عليه، بس نخلص جزء عامة وإن شاء الله ندخل من علم إلى علم بإذن الله ما دامت فينا حياة. يبقى لابد من الجرأة، لكن الجرأة المصحوبة بالقراءة. يبقى الإنسان يقرأ كتابا أو كتابين في الكتابة العلمية، ماذا علي من ككاتب من أن أراعي في الإملاء والترقيم، في الصياغة العلمية، كيف يمكن أن أكتب مقدمة لكتاب أو أنتقد كتابا أو ألخص كتابا أو طلب إلي تقرير أن أكتب تقريرا عن كتاب، إيه مواصفات التقرير الجيد للكتابة للكتاب المعين، كيف يعني أكتب لمجلة كلمة عن كتاب، ما الكتب التي تمكن طالب علم من التحدث ببلاغة وطلاقة وفصاحة. أولا الكتابات البلاغية، يعني مثلا انا انصحك بقراءة كتب مصطفى لطفي المنفلوطي، يعني كتاب النظرات وكتاب العبرات وفي كتاب في سبيل التاج ومجدولين، وبعدين كتاب بتاع مصطفى صادق الرافعي تحت راية القرآن، وكتاب العقاد عبقرية عمر، العبقريات عبقرية عمر، عبقرية صديق، عبقرية خالد، عبقرية علي، يعني كل هذه الكتابات غاية في الأهمية. وطبعا نحن عندنا الآن دورة ستبدأ خلال أسبوع تحت عنوان الفصحى نطقا وكتابة، الفصحى نطقا وكتابة. سنتكلم عن الإملاء والترقيم وسلامة الكتاب، سنتكلم عن الأساليب اللغوية المشهورة وكيفية نطقها، وبعدين نتكلم عن بعض الاستعمالات المشهورة وكيفية استخدامها في التركيب، ثم نتكلم عن الأخطاء اللغوية الشائعة، ثم نأتي بنصوص نضبطها ونتعلم كيفية الضبط الصحيح، ونأتي بنصوص ونعربها إعرابا كاملا، وسوف نكلف الدارس بكلمة مرتجلة ونسجلها له، وبعد ذلك نستمع إليها ثم نتناقش حول الأخطاء الواردة بها وكيف يمكن أن نتجاوز هذه الأخطاء مستقبلا، وندرس جميع الأخطاء الإملائية وكل ما يتصل بالفصحى أداء وكتابة نطقا وكتابة، ويتدرب بقى إما أن يرتجل وإما أن يقرأ من ورقة دون ضبط وإما أن يقرأ من ورقة مضبوطة إلى آخر كل ما يتعلق بالفصاحة من قريب أو بعيد بإذن الله. وكما ترون هو في مركز العزيز بالله للدراسات الشرعية في أرض اللواء، وموجودة الإعلانات مع الدارسين والدارسات. طيب نرجو من الله أن نفتتن بالنحو كما فتنت. طيب نسأل الله تعالى أن يفتنك بالنحو وأن يسكب محبته في قلبك وأن يرزقك فهمه بتمامه وأن يقدرك عليه. النحو لابد معه من معايشة والتحام وتناغم، والإنسان يحبه ويتقلب بين أفيائه ويناغيه ويناجيه ويحاول أن يلتحم معه التحام المحب بالمحب. عندئذ يعطيك النحو بعضا من فؤاده. فيعني إذا إن شاء الله ربنا يرزقنا جميعا حب النحو الذي ينعكس على حب القرآن. أتمنى أن أكون شيئا قليلا من سيدكم، إن شاء الله تكونين شيئا كبيرا بإذن الله، وتكونين أيضا من اللواتي يدرسنا عن حصافة وعن ذكاء وعن احتراف واقتدار بإذن الله. وفيكم بارك الله فيكم. ما معنى قول الرافعي ومن جعل أنفه في قفاه فمن السوءة أن يفتح فاه؟ طبعا معنى جعل أنفه في قفاه يعني تكاسل ولم يعني لم يعد يعني يتطلع إلى العلياء. طبعا من السوءة أن يفتح فاه، طبعا لأنه جعل أنفه في قفاه يعني لا قيمة له، لا يقرأ ولا يطلع ويخفس أنفه في قفاه وليس له كبير مكانة، يبقى كيف يفتح فاه؟ الإنسان المتعلم القارئ المتبحر المتواضع المطلع الذي هو طلع في العلم ويتضلع من العلم له أن ينطلق منه اللسان ويحترمه الإنسان ويشار إليه بالبنان ويهواه الجنان. ده الإنسان القارئ المتطلع اللي هو الذي يجعل القرآن أساسا له يعيش عليه ويقتات يعني من القراءة، يبقى هو كأن القراءة بمثابة الخبز له. فلابد أن يكون الإنسان قراءة يعني يحرق عليه أن يحرق الكتب. ولنا نحن بعيدون يعني ايه كيف لنا بهذه الدورات يا طلبة العلم من اي البلاد او من اي الاماكن داخل مصر؟ لو كانت داخل مصر يمكنها ان يعني ان تلتحق بالدورات، او يمكنها ان تاخذ اللي هي الشرائط، يمكنها ان تستمع اليها ان شاء الله. والدورات بتسجل، طبعا بتسجل، كل الدورات تسجل، بعضها يسجل صوتا وصورة، والحمد لله الآن معانا أكثر من 500 شريط فيديو أو سي دي فيديو صوت وصورة سجل عليها كل الصرف ونعيد تسجيله الآن، ومعظم النحو والإملاء والترقيم كاملا، وفن الإعراب وتحليل النصوص، وكذلك والبلاغة. ويعني نحن نمشي في كل مكان ونسجل إما صوتا وإما صوتا وصورة، فلا مضايقة وكل شيء موجود بإذن الله. بعيدة جدا في الغربة، يعني فين في الغربة؟ يعني خارج مصر أكيد. لو كنت خارج مصر يبقى يمكن أن نرفع هذه الأشياء على الموقع وأنت تأخذينها من الموقع إن شاء الله. أنا بصدد إهداء مجموعة من الدورات، كلمني فيها اليوم القائمون على الموقع، بصدد إهداء مجموعة من الدورات اللي هي صوتا وصورة لتنزل على الموقع لتتداول بين الناس إن شاء الله، وهذا من حق طلابي عليه. بارك الله فيكم وكثر من أمثالكم، بارك الله فيكم، ربنا يتقبل منا ومنكم. أين نجد تلك الشرائط لو سمحتم؟ الشرائط موجودة في مركز الحصري للثقافة الإسلامية في مدينة 6 أكتوبر، المسجد مش المسجد نفسه، لا المركز الثقافي. المركز الثقافي إذا أردت أن تأخذيها فيمكن أن نكتب الرقم الهاتف الخاص بالسكرتير القائم على هذا، أو إذا كنت داخل القاهرة يمكن أن تتصل علينا في الكلية ونوفرها لك إن شاء الله. هي شرائط عديدة وفيها دورات كثيرة جدا وفيها إن شاء الله فائدة، فالشرائط موجودة يا هدى، لا يعني تقلقين، يمكن لا تقلقي، يمكن أن تصل ان شاء الله اليكم باذن الله. لو كنت في الكلية احنا تجينا المكتب وخلاص تتكلمين معنا ونعيدك بان نأتي بها في وقت من اوقات حضورنا في الكلية وتأخذها ان شاء الله. وفيكم يا امير وفيكم يا رحيق. يمكن لطالب الماجستير في قسم التفسير ان يقدم رسالة دكتوراه للصورة على نفس الهيئة؟ يا سلام لو قدم على هذه الهيئة يعني بقى جزاه الله خيرا. يعني زهرة بيضاء تقول هل يعني هل يمكن ان تقدم رسالة ماجستير في قسم التفسير او رسالة دكتوراه في قسم التفسير على الصورة على نفس الهيئة؟ نعم يعني انت ممكن تقولي التحليل مثلا صورة كذا دراسة تفسيرية دلالية وممكن في قسم البلاغة وممكن في قسم النحو. فكل هذا يمكن. انا اظن زهراء من فلسطين ولا من القاهرة؟ طبعا يمكن يمكن بالشرح بالصورة الحالية يجوز. يعني الذي يمتلك ادوات الشرح يتفضل. من غزة. نعم من غزة اهلا وسهلا. رفضوا ماذا؟ ما رفضوا؟ رفضوا ماذا؟ اهلا وسهلا. رفضوا الموضوع وقالوا انه موضوع اللغة العربية. لا ما هو احنا طبعا يعني هو كلمة تفسير هيبقى تفسير تفسير يعني مثلا تفسير نقلي تفسير بالرأي اصول التفسير قواعد التفسير الاشياء التي جيء بها في كتب التفسير. انما لو انا مثلا اقصت صورة من الصور او مثلا هدرس ايه هدرس مثلا الجوانب الدلالية خليها دلالية الجوانب الدلالية في مثلا تفسير جزء عام مش هخليها بقى ايه جوانب بلاغية لانه هو يقول لك لا ده قسم بلاغة وقسم ادب او قسم نحو. يعني هنشكلها بشكل او باخر بحيث يدينا التفسير اللي احنا بنراعي فيه مثل هذه الجوانب. لكن حتة انه في قسم تفسير على وجه الخصوص ممكن جدا ان هم يتوقفوا يعني قليلا يقول لك لا ده جوانب بلاغية وجوانب يعني لغوية وبلاغية. طبعا انا لو رئيس قسم التفسير فورا يعني اجيز هذا لانه البلاغة والنحو قسم واحد وهما معا ينعكسان على التفسير يعني ينعكسان على التفسير. ويعني هو في تفسير من غير ان يكون فيه بلاغة او دلالة والدلالة تتصل بالنحو والبلاغ. فانا لو رئيس قسم تفسير انا اسجل فورا هذا الموضوع لا اتأخر فيه. اتمنى ان من الله ان يمن علي بنعمة ان تعطي حضرتك الفرقة الرابعة لسنة ان شاء الله ربنا كريم ان شاء الله. بالنسبة ليسرى ربنا كريم ان شاء الله. واذا خيرت في ان اختار التدريس اختار السنة الرابعة. انا دائما اختار السنة الاولى او الرابعة. لماذا الاولى؟ لاني ابني الناس بناء علميا سليما. وبالنسبة للسنة الرابعة انا يعني ادركهم قبل ان يخرجوا او يتخرجوا لأعطيهم كل ما اريد بالشكل الذي يعني يبثوا الى الناس ان شاء الله. وجزاكم مثله. تمام. تصححوا لنا يعني تصححون طبعا هي تصححون لنا يعني هي نفسها عايزة تصحيح هي مش تصححوا الفعل لعلامة جزم يبقى تصححون لنا يعني. بالنسبة لي اللي هي من غزة يمكن جدا ان اطرح عليها ان شاء الله موضوعا يمكن ان تدرسه في التفسير. يعني مثلا لو هي اخذت مثلا التفسير الموضوعي لآيات الجهاد في القرآن الكريم جمع ودراسة التفسير الموضوعي لآيات الجهاد يبقى التفسير الموضوعي لآيات الجهاد. او ممكن تتكلم عن آيات الإعجاز الكوني في القرآن الكريم جمع ودراسة آيات الإعجاز الكوني حاجات اللي فيها إعجاز كوني. ماشي لا لا لا تصحيح طلاب الرابعة طيب يبقى بارك الله فيكم شكرا. اللي انا عايز اقوله بالنسبة لغزة بالنسبة للطالبة اللي في غزة يمكن ان تأخذ هذه الموضوعات التي اقترحتها عليها ويمكن ان تأخذ مثلا ايه التفسير الفقهي لآيات الاحكام التفسير الفقهي لآيات الاحكام. يعني هتجيب آيات الاحكام وتأخذ فيها تفسير الفقهي بس ليس التفسير الموضوعي ولا التفسير التربوي ولا التفسير البلاغي ولا لا التفسير الفقهي. في نوع من انواع التفسير اسمه التفسير الفقهي. ممكن يمكن ان تأخذ احاديث الغزوات دراسة تربوية احاديث الغزوات دراسة تربوية. جزاكم الله مثلا جزاكم الله. تفسير دورة الفصحى أرجو أن تصور بالفيديو، لأن هي فعلا تبقى مفيدة جدا جدا. دورة الفصحى هحاول أن أنا أوفر الفيديو ونصورها بإذن الله، إنما يعني إذا لم نستطع يبقى هنصورها بصوت وصورة يعني. لكن هي تبدأ إن شاء الله يمكن الأسبوع الأول من مايو بإذن الله، ونسأل الله أن يوفقنا في تسجيلها بالكاميرا إن شاء الله. هي بالكاميرا أحسن طبعا، وهنفرحها على النت إن شاء الله. طيب يعني لفظ الجلالة بالهاء المربوطة يا يوسف، بالهاء المربوطة، نعم مش بالتاء، ليس بالتاء. بارك الله فيكم، الله يكرمكم. طيب هل هناك سؤال حول ما قيل اليوم من الجوانب البلاغية في السورتين؟ نحاول بقى أن نسجل كل هذا ونقرأه حتى إذا ما أتى موعد الامتحان إن شاء الله يمكن أن تخرجنا ممتازات وترسل إليكن الشهادات، تبقى أول شهادة تعطى على النت من خلال دورات صوتية إلكترونية يعني عبر الشبكة. وإياكم. طيب على كل حال سعدنا بكم، ما الصورة التي سنتدرب عليها بالنسبة للإعجاز؟ أنا أخذت الصورة كل الصور، إحنا الآن هنقرأ كل الصور وبعد ذلك ونجيب على اسم الصور. المرة الجاية إحنا بناخدها واحدة واحدة، يعني المرة الجاية هناخد سورة النصر وهكذا. إحنا خلصنا الآن سورة الناس والفلق والإخلاص والمسد، هناخد بعد كده النصر وهكذا، وإحنا طالعين كده لفوق لحد ما نخلص عامة إن شاء الله. لكن يعني بإذن الله تستفيدون وتعيدون قراءة القرآن مرة أخرى، ولكم لكنا ولكم أن يعني تجلسوا بقى في الدروس التي تقيمونها وتقيمنها فيما بينكم، ويعني إن شاء الله تتداولوا هذا وتستكثروا منه وتزيدون عليه بإذن الله. نسجل المحاضرة القادمة، يمكن ما المحاضرات كلها مسجلة وهي تنزل تباعا، وإن شاء الله إن شاء الله ستنزل أيضا بالكتابة، يعني الكتابة ستصل قريبا، كل النسخ كل الورد بتاع الصور كله هينزل إن شاء الله على الموقع، وبإذن الله تسجلوه وتقرأوه بإذن الله. من لا يشارك في الامتحان إن شاء الله يشارك بقلبه، يشارك إن شاء الله، ممكن يشارك ويأخذ الشهادة، والشهادة لن نحرم أحدا منها إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يكتب لنا القبول والسداد والتوفيق، وأن يجعلنا من أهله وخصته، وأن يرزقنا سعادة النفس وسعادة الدنيا والآخرة، وأن يكتبنا في المقبولين الفائزين، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الاحتمال الكبير ان انا اتأخر بعض الوقت يوم الجمعة القادمة، لكن انا ان شاء الله بإذن الله احاول اكون موجود في اللحظة نفسها في الساعة 8 بإذن الله، لكن لو تأخرت قليلا انا اكون في الطريق يعني بإذن الله. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله رب العالمين.